السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا قبل أن ندخل في المجلس الثالث والخمسين، أدعو الله تبارك وتعالى بالخير لكل طالب علم وكل طالبة علم يجعل من وقته لتعلم كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا أعلم أن كثيرا من الشباب كانوا قبل أن نشرع في هذه الدروس يعني لم يعتادوا على الدروس يعني بعد صلاة الفجر أو الدروس الطويلة، لكنهم بحمد الله شيئا فشيئا اعتادوا على ذلك طلبا لعلم القرآن الكريم. فنسأل الله تبارك وتعالى بهذا الجهد أن يبارك فيهم جميعا، وأن يهديهم، وأن يفتح لهم طريقا في علم القرآن العظيم. وهكذا أي مطلب شريف لا بد أن يتعب الإنسان في نيله. والله تبارك وتعالى يعني في آيات كثيرة يبين منزلة الصبر في نيل مطالب الأمور أو معالي المطالب. وكثيرا ما يقول بما صبروا بما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلذلك كل من له مطلب شريف وأعظم مطلب هو علم القرآن العظيم لا بد أن يصبر، ولا بد أن يجتهد، ولا بد أن يدخل في هذا الباب من كل شعبة من شعبه، يعني تلاوة القرآن، الاستماع إلى القرآن، تعلم أحكام القرآن، حفظ القرآن، دراسة نزول القرآن والمكي والمدني والقراءات وغير ذلك، وعلم التفسير واستخراج ما في السورة من العلم والعمل. وبقدر ما تجتهد في هذا الباب، بقدر ما لا أقول لك فقط يفتح لك بركات في تفكيرك وفي هدايتك، لا، يعني الأمر يختلف تماما. فالإنسان الذي يعيش مع الوحي فهو يعيش مع الهدى والنور والفرقان والبينات، فلذلك يختلف عنده كل شيء، ليس فقط مجرد الطموح والأهداف، لا، كل شيء. يعني يرى الأمور كما هي، ويعرف ما هي الأمور التي تستحق أن تطلب، وما هي الغايات التي تستحق أن ندخر لها أعمارنا، لأن الإنسان يحيا حياة واحدة، وبعد هذه الحياة يترتب عليها منزلته عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والناس عند الله درجات بقدر ما في قلوبهم وبقدر أعمالهم. فلذلك نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هدانا للإيمان، وأن حبب إلينا الاستقامة، وأن هدانا لكتابه العظيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من علم هذا الكتاب والعمل به. فقد قال الله سبحانه وتعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فهو نور على نور، آيات بينات محكمات، آيات مبصرة، بصائر، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. أكثر الناس ضل عن هذا القرآن، وقليل من الناس اختارهم الله سبحانه وتعالى لعلم هذا القرآن. ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة هود، وهي سورة مباركة نزلت تسلية وتثبيتا لهذا النبي الكريم لما كان يجده من سخرية المشركين واستهزائهم، قال الله تبارك وتعالى: فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني لا يكن عندك أدنى ريب أو انتراء في صدق هذا القرآن. طب يبقى السؤال، إذا كان ليس فيه أدنى ريب لماذا يكفر به أكثر الناس؟ فبين الله له تبارك وتعالى أن هذا هو الأمر المعروف، أن أكثر الناس لا يؤمنون، كما أنه قليل من عباد الله الشكور. فأنا دائما أؤكد على هذا، إذا جلست بين مصحف، يعني بين يديك مصحف أو كتاب، أو جلست في درس أو محاضرة، أو كنت تستمع إلى دورة مثلا أو سلسلة دروس، أو كنت تقرأ في كتاب للسنة أو كتاب سيرة، أو كنت تتدارس كتابا في لسان العرب أو في اللغة العربية، أو حضرت مخيما دراسيا أو قرآنيا أو جلست مع أصحاب تتكلمون في الله وفي الدار الآخرة، احمد الله حمدا كثيرا ولا يغب عن بالك أبدا نعمة الله. يعني أحيانا الإنسان لما بيطول عليه الزمن في الخير يتناسى قيمة هذا الأمر. قيمة هذا الأمر هي أن الله تبارك وتعالى له عطاءان، العطاء الأول هو عطاء يعطيه الله حتى للكافر، المال والبنون والشكل والجاه والمنزلة بين الناس، هذا يعني يمكن أن يكون أكثر الناس وأفسق الناس عنده هذا، لكن الله تبارك وتعالى له عطاء يختص به من يشاء، هذه رحمة الله وهذا فضل الله. فيعني الإنسان الذي هدي إلى شيء من الخير لا ينبغي أبدا أن ينسى شكره وأن ينسى حمد الله عليه، ولا أن يظن أنه لأنه طيب وأكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني علم أن فيه خيرا فلذلك ربنا اختار، لا انسى هذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولذلك قال الله لنبيه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فدائما الإنسان يتذكر كلمة رحمة الله، فضل الله، هداية الله، ويكثر الإنسان من هذه، يعني وهو يقول اهدني يريد من ذلك ثلاثة أمور: الأول اهدني للحق، ثانيا أعني على العمل به، ثالثا ثبتني عليه. لأن بعض الناس قد يهدى إلى الحق وقد يبقى فيه مدة لكنه يمل وينقطع ويشغل ويفتن، وهذا نحن رأيناه كثيرا. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الراسخين في العلم وذكر إيمانهم بكل ما أنزله الله في الكتاب ذكر دعاءهم الذي علمه الله إياه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا الدعاء لا يغيب عن قلبك هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء يدل على أنك تعلم أن هدايتك بالله وأن ثباتك كذلك بالله. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى على خير. وصلنا في سورة يونس المباركة التي كثيرا ما أحث الناس عليها من جهة تعلم محكمات الإسلام، وكل سور القرآن هي آيات بينات مباركات من الله تبارك وتعالى، ولكن جعل الله تبارك وتعالى بعض السور تختص بأمور معينة، مثلا سورة يوسف وسورة مريم لها وقع في القلب، فهي يعني هما تسلية وهما فيهما من الأنباء ما يعني يختلف عن غيرهما، مثلا سورة الشعراء كذلك سورة طه، هناك سور مثلا جامعة للأحكام كسورة البقرة وسورة النساء وسورة بعدهما المائدة مثلا وهكذا. فسورة يونس المباركة هي في رأيي أعظم سورة يمكن أن تعلم منها محكمات الإسلام كلها، أن تعلم منها محكمات الإسلام كلها، يعني الحديث عن الله وأسمائه ومحامده وسننه وأفعاله، الحديث كذلك عن براهين توحيد الله تبارك وتعالى، والحديث عن الوحي والرسالة وصدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عن اليوم الآخر، والحديث عن عدل الله تبارك وتعالى وعن قدره، الحديث كذلك عن أصول الباطل التي كان عليها المشركون. فكل هذا في هذه السورة المباركة. وما يزال الإنسان كلما نظر في كتاب الله تبارك وتعالى وهو يطلب منه الهدى ما يزال يعني يستخرج منه كنوزا من العلم والخير والهدى. ولذلك كان ابن مسعود يقول: ثوروا القرآن، يعني ثوروا القرآن، يعني انظر إليه وحركه، وانظر إليه نظر من يطلب علمه وعمله، فستجد يعني كلما نظرت بهذه النية كلما ظهر لك بفضل الله ما لم يكن ظاهرا لك، لأن هذا الكتاب لا تنقضي علومه، وإنما نأخذ منه بقدر ما شاء الله وبقدر ما نطلب. والإنسان يمكن أن يقرأ سورة مثلا 1000 مرة وفي كل مرة ينتبه فيها لأمر ما كان يعني ينتبه إليه. وسبحان الله يعني يعني يمكن أن أذكر لكم مثالا واحدا قبل أن نقرأ. مثلا سورة الفتح، يعني سورة الفتح يعني تعلمتها منذ بدأت في الصلاة، وأنا تعلمت سورة الفتح منذ بدأت على المواظبة على الصلاة، وكنت كثيرا أستغرب يعني أول ما تعلمت هذه السورة كنت أستغرب لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكنت أرى إن الصواب إن إحنا نقرأها هكذا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وكنت أرى إن هذا هو المعنى معنى الآية، أن الله يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بهذا الأمر، تراهم ركعا سجدا. بعد ذلك لما علمت أن هذه السورة نزلت في صلح الحديبية، وصلح الحديبية شكك فيه بعض المشركين يعني وقتئذ كان سهيل بن عمرو، ولم يرضى أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب له، لم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يكتب علي بن أبي طالب. فلما يعني سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب هذا ما عاهد عليه محمد عبد الله ورسوله قريشا، ويعني ما يعني سيكتب باقي بنود الصلح صلح حديبية. فسهيل بن عمرو قال لا تكتب رسول الله، لأننا لو علمناك رسول الله ما قاتلناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب امحو رسول الله، قال والله لا امحو اسمك، مش معقول، مش هيحصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أشر لي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم محاه. فسبحان الله إذا نظرت في آخر هذه السورة ماذا قال الله؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني لو كفر كل الناس برسالتك يكفي أن يشهد الله تبارك وتعالى لك بصدق رسالتك. فلذلك بعدها مباشرة ماذا قال؟ محمد رسول الله، هذا مبتدأ وخبر، تمت الجملة. هذه شهادة الله أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ الحديث عن أصحابه. فبالتالي يعني الإنسان ممكن يبقى سنوات، أنا بقيت سنوات أكثر من 20 سنة وأنا لم أهتدي لهذا المعنى في هذه الآية، وكنت يعني أرى إن يعني كلمة محمد رسول الله الأولى أن إحنا نجمعها مع ما بعدها بحيث يكون تراهم ركعا سجدا، هذا يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. بينما بهذه المعلومة أو هذه التفصيلة اتضح لي معنى لم يكن يخطر لي على بال. وأصلا هذه السورة هي نزلت في تثبيت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا جاء في أثنائها ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، وهكذا. فطبعا دي أمثلة بسيطة، احنا لو يعني لو أردت أن أنا أذكر لكم الأمور التي تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى في في في في, في, رح في الرحلة مع القرآن كثيرة جدا، ولكن أنا فقط أردت أن أنبهك على أمر، أن القرآن هو لا يحيط به علما إلا من أنزله تبارك وتعالى، ولكننا نتعلم منه بقدر ما شاء الله وبقدر ما نتأهل له وبقدر ما نطلب. إحنا لازم نطلب هذا، إحنا لنبحث ونسأل وننتبه لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة معينة بما كسبت، ويأتي كثيرا بما كسبت، بما كنتم تكسبون مثلا، بينما في موضع آخر تعملون مثلا. لماذا في موضع يقول لآيات لقوم يتقون بينما في أكثر المواضع يعقلون أو يتفكرون؟ ولماذا مثلا يقول ذكرى لأولي الألباب بينما في موضع أخرى ذكرى للعابدين؟ واضح. لماذا مثلا في في في في سور معينة يأتي بذكر أنبياء معروفين اللي هو نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، بين ويكون معهم موسى كثيرا، يعني كما في الشعراء وفي كذلك في هود وفي الأعراف، بينما في سور أخرى يذكر داود وسليمان وأيوب مثلا. فهذه الأسئلة هي التي تولد أن تبحث وأن تسأل. ولذلك الإمام الشافعي يعني كان يعني يوصي طلابه بهذه القاعدة: من تعلم علما فليدقق فيه. ليه؟ لئلا يضيع دقيق العلم. يعني إذا كان كل طلبة العلم لا يهتمون بهذا العمق في التعليم ولا سؤال لماذا، وإنما يقفون وقفة سطحية، فدقيق العلم سيضيع. ودقيق العلم هذا يأتي أولا بالدعاء. الدعاء هو الأصل، أن تكثر من دعاء: اللهم اهدني، اللهم علمني. وكما كان يقول ابن تيمية رحمه الله: ربما طالعت في الآية الواحدة نحو 100 تفسير، 100 تفسير، ثم أقول: يا معلم آدم علمني، وفي رواية: يا معلم إبراهيم علمني. وهكذا. يبقى الإنسان يحتاج إلى هذين الأمرين: الاجتهاد في الفقر إلى الله، لأنك لن تتعلم حرفا إلا بالله. كل علم في الوجود هو من الله. علم الملائكة من الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. علم الأنبياء من الله، قال إبراهيم: إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم. كذلك يوسف عليه السلام قال: ذلكما مما علمني ربي. هكذا علم الملائكة، علم الأنبياء، علم حتى الطير، علم الدواب، كل من هداه الله فإنما كل هداية فهي من الله. فإذا كان الإنسان يعلم أن العلم كله من الله، فلا بد أن يجعل أعظم دليل له في العلم هو الدعاء، أن يفتح الله عليه وأن ينفعه بالعلم. والأمر الثاني أن يأخذ بأقصى الأسباب المتاحة. والأسباب المتاحة لنا في العلم كثيرة جدا، ولكن أكثر الناس يكسلون عنها. بيكسل عنها. أسباب متاحة، الدورات موجودة، ما فيش حد يتحجج يقول أصلا ما فيش، مش متوفر عندي في القرية أو في المدينة شيخ. الدورات الآن ولله الحمد مبذولة في كل أصناف العلم، يعني العلم الواحد في آلاف الدورات، مش دورة واحدة. ولكن للأسف شباب، أنا أقول إن إذا كانت المحنة التي كنا نواجهها، وأقول كنا لأني بعتبر إن الجيل هو حوالي 20 سنة تقريبا، يعني فيعني أنا لو بكلم شاب مثلا سنه من 20 لـ30، فيبقى هو في الجيل اللي بعدي، لأني أنا مثلا بدأت في طلب العلم من سنة 2001 تقريبا، فمن 2000 لـ2020 أنا بعتبر إن هو ده الجيل اللي هو يعني الجيل بتاعي، اللي هم المجموعة اللي كانت معايا. كانت بتقابلنا محن كثيرة جدا، منها الفقر، منها الضغط الأمني. الأمن كان يعني هو اسمه الأمن، لكن إيه هو اسمه العكس، المفروض هو ما يكونش اسمه الأمن، يكون اسمه الخوف، فاهم؟ فالأمن مثلا كان يلاحق المشايخ ويقبض عليهم، وإحنا كنا بنتخفى وإلى الآن طبعا في بلادنا هكذا، إنك يعني تخاف تحضر درس. فكان في أصناف من المحن بنواجهها، منها الضائل، يعني الناحية المادية كانت تعبانة جدا عند أغلب طلاب العلم على الأقل اللي أنا أعرفهم. منها كذلك الـ الناحية الأمنية، ومنها كذلك الصراع مع الوالدين في الاستقامة، وإن الوالد دايما خايف عليك من أمن الدولة، خايف عليك من المشاكل، تمام. والأفلام والمسلسلات في الوقت ده كانت دايما تشوه صورة الاستقامة. مسلسلات كانت دايما مسلسلات وأفلام بيصرف عليها ملايين الدولارات علشان تخوف الناس من مجرد الاستقامة، مش مثلا التصرف، لا مجرد الاستقامة. فهذه دي أصناف الفتن أو المحن اللي كانت بتقابلنا. لكن الآن أنا أقول أعظم فتنة وأعظم شيء يختبر به كل طالب علم أو من يطلب المعالي عموما، هو فتنة الإنترنت وفتنة الإعلام وفتنة الأخبار وفتنة إن الإنسان وهو داخل حجرته يمكن أن يضيع يومه كله، ليس فقط في الحرام، ولكن في التفاهات والأخبار الفارغة والألعاب الإلكترونية، فيجد يومه وشهره وسنته وعقد من حياته 10 سنين راحوا وهو قاعد على الموبايل. هذا الأمر والله من استطاع أن يملك نفسه عنه فقد استطاع أن يحجز 90% من الشر الذي يحجزه عن المعالي. فكل يعني كل وقت له محنته، وكل انسان في الدنيا يا جماعه، انت ممكن تقول انا اصل المشاكل اللي عندي مش عند حد، لا والله كل الناس، انا رحت يعني الحمد لله سافرت اكثر من 35 دوله في العالم، وشفت ان كل بني ادم انا قابلته في طلب العلم في السويد، في النرويج، في الدنمارك، في في في اسبانيا، في فرنسا، في اندونيسيا، في ماليزيا، في الكويت، في الامارات، في غيرها، كل واحد له مشاكله الخاصة، بحيث ان غيره يقول يا عم انت ما عندكش مشاكل، انت مثلا انت غني، او التاني يقول له انت فقير، انت ما عندكش ما يشغلك. لا، كل انسان عنده الحواجز التي يجب ان يتخطاها، سواء كان رجلا او امرأة، سواء كان غنيا او فقيرا، سواء كان انسان مثلا فتنته مثلا في النساء، او فتنته في المال، او فتنته في الفقر، او فتنته، المهم ان لا يمكن ابدا ان يكون هناك انسان ليس ممتحنا في هذا الطريق. فالانسان العاقل بقى هو الذي ينظر في طريقه ويحاول ان يعزز الامور التي تقويه في طلب معالي الامور، ويكتسح العقبات باذن الله. وعدتك في ذلك الفقر الى الله، الدعاء. لازم تعرف ان المصيبة التي تنزل بك او الفتنة هي ليست اختبارا لقوتك، انت اضعف من ان تختبر اصلا، وانما هي اختبار لقدر استعانتك بالله. ربنا يريد ان يرى ماذا سيأتي في قلبك عند هذه الفتنة، او عند هذه المصيبة، او عند هذا الاختبار. هل ستعتمد على نفسك؟ انت لا تساوي شيئا اصلا، ولا قوة لك. يوسف عليه السلام النبي الكريم الطاهر المخلص، أول ما كاد به النسوة لم يقل إلا كلمة واحدة: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أنا لا قوة لي ولا صبر لي عن أن أترك هذه الفاحشة إلا إذا صرفتني أنت. هكذا. ولو جمعت لكم ما قاله الأنبياء في هذا الباب لعلمتم أن الفقر إلى الله هو مفتاح الفرج. يبقى اللي احنا عايزين نوصله يا جماعة، يعني طبعا انا معلش طولت في هذه المقدمة، ولكن انا اعرف ان المسلم عموما وطالب العلم خصوصا بين وقت واخر يحتاج الى الجانب النفسي اللي هو ما يعين على انشراح الصدر. ليه؟ لان الانسان اذا انشرح صدره بفضل الله اكتسح كل العقبات، حتى لو كانت الامكانيات عنده صفر. أما إذا لم يكن صدره منشرحا فلو توفرت له كل الأدوات فلن يقوى على شيء. يبقى إذن احمد الله وطب نفسا، وافرح بأن الله سبحانه وتعالى هداك لهذا الباب، وأر الله من نفسك خيرا. قول يا رب أنت فتحت لي هذا الباب، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت سأريك خيرا من نفسي. ليه؟ حتى يحفظ الله لك النعمة. ليه؟ لأن الله كما أنه يعطي فإنه يستغني، فدائما الإنسان يخاف من أن يستغني الله تبارك وتعالى عنه. كفر وتولى واستغنى الله، وهذا كثير في القرآن الاستغناء هذا: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. أنت بضر نفسك. وزي ما الكفار كانوا بيستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرآن، فربنا قال كلمة جامعة: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم فاكرين كذا أنهم بيغيظوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني، ولا شيء، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى إحنا عندنا أكثر من عامل، كلما اجتمعت هذه العوامل في قلب المؤمن كلما ازداد قوة في العمل. أنا مش بتكلم هنا عن واحد يدوبك ماشي كده بالعافية، لا، أنا بتكلم عن واحد قوي في المسارعة في الخيرات، يعني إنسان بيسابق، مش إنسان ماشي بيعرج، لا، ده إنسان ماشي بقوة في هذا الطريق. طب هذه القوة أساسها الفقر إلى الله، ده رقم واحد. رقم واحد، أنت قوي وغني بقدر فقرك إلى الغني تبارك وتعالى القوي. يبقى ده أول شيء، كثرة الدعاء مش باللسان، بالقلب. الأمر الثاني هو أن تعلم أنك تحيا حياة واحدة فقط، فرصة واحدة أمامك، واليوم الذي يمضي لن يرجع إلى يوم القيامة. النهاردة كان عندك 20 سنة، بكرة عندك 20 سنة ويوم، خلاص مش هيرجع تاني. يبقى النظر إلى الحياة أنها ابتلاء وأنها فرصة، تمام كده، تغتنم، مش عبء وتخلص منه. الأمر الثالث، وضوح الهدف والتركيز فيه، ما نعودش نشتت نفسنا. والأمر الرابع، إن الإنسان يأخذ بالأسباب المستطاعة ليرقي نفسه، اللي هو إنك تحمل نفسك على ما ينفعها وإن كانت تكرهه. مش أول ما تمل تقوم جاي سايب الكتاب، مش اول ما يعني مثلا تبدا تقول الله اكبر عايز تصلي مثلا بسوره الفرقان او سوره النساء مثلا فتقول لا لا خلاص بقى خليني اصلي مثلا بسوره نوح وخلاص. يعني انك انت تقعد تاخد تقعد تعود نفسك على انك تعمل جدول وما تقومش بيه. المهم ان شيئا فشيئا باذن الله ستعتاد نفسك هذا الطريق، وسيتحول هذا العبء الى متعه، ستتحول هذه الصعوبه الى طلاقه تفعلها بطلاقه، وانت ستصير بركه باذن الله على من يخالطك. بدل ما انت كنت محتاج اللي يشجعك اصبحت انت تبث في الناس اليقين والصبر والعزم وتشجعهم على الخير. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصبر أول ما أنزل الله القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر، فاصبر لحكم ربك، ربنا حكم عليك بذلك، خلاص اصبر واصبر كثير جدا جدا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. حكم الله هو ما كتبه الله عليك في شرعا وقدرا الاثنين. شرعا كتب الله عليك أن تسابق في الخيرات ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وقدرا كتب عليك مصيبة، كتب عليك فتنة معينة ستختبر بها، اصبر اصبر بقى. يبقى الإنسان يعني زي ما أنا قلت كثير يعني هذا المعنى، إن الناس ما همش مثلا واحد استثنائي وواحد مثلا معدوم المواهب، لا، الناس حاجتين يعني صنفين، انسان صابر مواظب وانسان سريع الملل. سريع الملل ده بقى ده مش هيفلح في اي شيء، واكثر سرعه الملل هذه ان الانسان يكون اعتاد على اطاعه هوى نفسه. نفسه تقول له نام ينام، نفسه تقول له اتفرج على مسلسلات وافلام يتفرج، ممكن يقعد 24 ساعه يتفرج على افلام حتى لو عينيه بتقفل بيفتحها، هو بنفسه بيفتحها، بيحاول يفضل، ممكن يشرب مثلا 3 كوبايات قهوه عشان يعرف يكمل المسلسل، او والله عادي، لكن هو نفسه ما بيقدرش يقرأ صفحة واحدة. يبقى لا، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى من العبد السبق، يريد ربنا يريد أن يرى منك أنك عاوز الفردوس الأعلى من الجنة، هو ربنا يريد كده، يحب لك ده. هو ربنا مش بيحب أنك أنت تمشي كده يعني تمشي خطوة وترجع خطوة، لا، هو ربنا يحب المسارعين في الخيرات، يحب السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، هو ربنا يفرح بهذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يثني كثيرا حتى على اللي أذنب بأنه سريع الرجوع، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا على طول لذنوبهم. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن يرى منا عزما وصدقا وسعيا وبذلا، حينها الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك بركات ويبوئك منازل والله ما كنت تتخيله أبدا. تقول يا رب أنت أقدرتني على هذا الأمر، أنا ما كنتش قادر أصلا. أيوة، بس هو ربنا أقدرك بماذا؟ بسعيك بتعبك. ربنا سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يسعى ويتعب ويبذل ويخالف هواه. إنسان مثلا يحب رؤية النظر إلى النساء فيجاهد نفسه ويملك نفسه ويتعب ويصبر ويبتعد عن الأسباب، فربنا سبحانه وتعالى يحول له هذا الأمر اللي هو بالنسبة له أصعب ما يكون إلى أسهل ما يكون. إنسان آخر دائما يفكر في فقره وفي عنته، الله سبحانه وتعالى يرضيه ويقنعه. إنسان آخر مثلا ميت العزم دائما بينام في الدروس وكسلان، لما ربنا يرى أنه يتصبر فيصبره الله، من يتصبر يصبره. إنسان تاني بيحب ينظر إلى ما في أيدي الناس ودائما يسأل الناس لكنه يملك نفسه، فربنا يعني يعفه، من يستعفف يعفه الله، يقنعه بما بين يديه ويعفه ويغنيه ويجعل في قلبه الغنى، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض. وهكذا كلما رأى الله تبارك وتعالى من عبده أنه يحمل نفسه فربنا تبارك وتعالى يعينه ويخفف عنه. ليه؟ لأن الله أصلا رحيم بنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى منا فقرنا إليه ويرى سعينا. يبقى دول اللي أنا بقى أعول عليهم، حاجتين، فقري إلى ربي وسعي إلى ربي، الاثنين مع بعض. الفقر هو الأصل، والسعي هو السبب اللي أنا ببذله. إذا أنا بذلت هذا السبب والله سترى من الله تبارك وتعالى عجبا في مفاتيح الخير وفي غلق أبواب الشر عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. تفضل يا وئام. صف اللي هي ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. سبحان الله، يعني كنا نتكلم في هذا المعنى ان الانسان لو نظر الى الدار الاخره ربنا يقول لاهل يعني يقول عن النفس التي ستدخل النار لو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. يعني قالت يا رب خذ كل هذا ونجيني من هذا العذاب. طيب ما انت كان عندك في الدنيا هذه الفرصه كانت عندك في الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا عن آياته غافلين. الإنسان يغفل ثم يندم، ولذلك كثر في هذه السورة ذكر الغفلة والذين هم عن آياتنا غافلون. وقال في آخرها فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فنعوذ بالله من الغفلة، إن الإنسان يغفل ثم بعد ذلك يفاجأ زي ما ربنا ذكر هذه المفاجأة ووجد الله عنده. فجأة كده الكافر عرف أن في ربنا وفي حساب، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لم يعني وفاه حسابه لم يترك له شيئا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تفضل يا وآم بسم الله. قال الله عز وجل ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. تفسير الآيات: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى العذاب وأقسم على حقيقته وأن المشركين لا يبلتون منه، ذكر بعض أحوال الظالمين في الآخرة فقال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي ولو أن لكل نفس كفرت بالله جميع ما في الأرض لبذلت ذلك يوم القيامة لو كانوا يقبل منها لتستدعي به من عذاب الله. كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم. قبل أن نتجاوز هذا عندنا حديث عظيم يصف هذه الآية، كنت أحب من مؤلف هذا الكتاب بارك الله فيهم أن يأتوا به لأن هذا الحديث مناسب لهذه الآية. طبعا هذه الآية تأتي كثيرا في القرآن، جاءت في آل عمران وجاءت في سورة الرعد وجاءت كذلك في سورة الزمر اللي هو الافتداء. هذا ربنا سبحانه وتعالى في حديث في صحيح البخاري حديث أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يرفعه يعني هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا الحديث حديث عظيم. أيضا في رواية أخرى لهذا الحديث يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو أن لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقال له قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الإنسان في حياته هو في وقت العمل وأمامه الفرصة، أما في الدار فليس عنده فرصة. وده معنى فنادوا ولا تحين مناص كلا لا وزر. فيبقى دائما الإنسان يضع أمام عينيه هذا الأمر وهو أن الحياة الدنيا هي ليست هي المستقر وليست هي دار القرار. فلذلك الكفار ربنا قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فيريد نضيف هذا الحديث تحت هذه الآيات. تفضل يا أم. قال الله عز وجل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي وأخفى الكفار الحسرة والتأسف على كفرهم حين رأوا عذاب الله يوم القيامة واستيقنوا أنه واقع به. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي وقضى الله بين الكفار بالعدل وهو غير ظالم لهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا نتجاوز هذا الموضع ممكن نذكر الآيات لأن احنا اتفقنا أن السورة دي هتكون تدريبا، فإحنا عندنا آيات يعني جاءت في هذا المعنى. عندنا طبعا آية آل عمران التي ذكرها الجامع هذا الكتاب بارك الله فيهم. عندنا أيضا آية المائدة قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى. شوفوا هذا المعنى العظيم، استجابوا لربهم في الدنيا فلهم الحسنى في الآخرة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني لو كانوا يملكون ذلك وأتيح لهم فرصة أن يفتدوا به لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أيضا في سورة الزمر قال الله تبارك وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأيضا في سورة المعارج: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، إلى آخر الآيات. فطبعا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كل هذه الآيات يخوف الله بها عباده: يا عبادي فاتقون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخوفنا، هذا الخوف محرك. يعني الإنسان دائما لما بيتذكر، يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يفصل في النعيم ويفصل في العذاب؟ حتى يكون النعيم سببا في أن نرجو خير ما عند الله، والتفصيل في العذاب يخوف الله به عباده. لماذا؟ لأن هذا الخوف يولد عملا ويولد يقظة. يعني المقصود بالخوف هنا ليس مجرد الرعب، يعني طب الشيطان بيخاف، قال إني أخاف الله رب العالمين. المراد بالخوف هو هنا الخوف الذي يحدث عملا، يحرك العبد لأن يتقي هذا الخوف. ولذلك جاء في هذه السورة خاصة لآيات لقوم يتقون، يعني يتقون هذا العذاب. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يشرح لنا حال الكافر يوم القيامة: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. طبعا الذين أسروا الندامة هم من هم؟ يعني الكبراء اللي هم المتبوعون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة سبأ هذا التفصيل، قال الله سبحانه وتعالى من أول الآيات لو احنا تنبهنا، قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني الذين استضعفوا بمعنى اللي هم الأتباع يقولون لرؤساء الكفر اللي هم أكابر المجرمين، يقولون لهم أنتم السبب في اللي احنا فيه دلوقتي، تمام كده؟ طيب ذكر الله جواب المستكبرين، قال الله سبحانه وتعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنتم تتحملون ذلك لأنكم أطعتمونا. فربنا يذكر تبرؤ بعضهم من بعض. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لا، ده أنتم مكرتم بينا ليلا نهارا، نعم نحن قبلنا ذلك منكم ولكن أنتم مكرتم بنا. وهذا جاء أيضا في سورة الأعراف، وأيضا جاء في سورة صاد: من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ربنا ماذا قال هنا في سورة سبأ؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يعني أسروا الندامة، قال بعض أهل العلم، يعني أن المستكبرين أخفوا ندامتهم من المستضعفين. يعني الناس اللي هم الكبراء أكابر المجرمين بيخفوا ندامتهم يوم القيامة ويخفوا حسرتهم وتأسفهم حتى لا يشمت بهم المستضعفون. هكذا قال بعض أهل العلم، وهي مناسبة لسياق سورة سبأ، لأن سورة سبأ تفسر هذا الموضع اللي هو وأسر الندامة. طيب تفضل أكمل. قال الله عز وجل: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى قبل هذه الآية قال قبل هذه الآية: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، فلا جرم قال في هذه الآية: ليس للظالم شيء يفتدي به، فإن كل الأشياء ملك لله تعالى وملكه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي ألا إن لله وحده جميع ما في السماوات والأرض، فلا مانع يمنعه من إيثار حكمه. ألا إن وعد الله حق. طبعا لاحظ إن هو إن هم هنا اختاروا هذا الوجه، اختاروا هذا الوجه حتى يكون مناسبا لما قبله، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. فهم رأوا، يعني طبعا هم نقلوا ذلك عن الرازي، إن إن إن إن هم رأوا أن الربط بين الآيتين أن الله قال ألا إن لله ما في السماوات والأرض، تمام، يعني ينفي أن يكون أحد من هؤلاء له شيء. الذي أراه والله أعلم إن ليست هذه المناسبة، وإنما المناسبة هي الحديث عن آيات الله وبراهين الله، يعني أن هؤلاء لم يكن لهم أدنى حجة في شركهم أو في اتخاذ شفعاء من دون الله. ومن براهين ذلك أن الله له ما في السماوات وما في الأرض. وكلمة ألا إن وعد الله حق لي، لأن هو ده معنى ولما يأتيهم تأويله، إن هم كفروا بوعود الله بالوعد الذي نبأهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا بيّن أن وعد الله حق، لأنه أصلا قال ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فالصلة والله أعلم هي صلة بما نزلت له السورة من بيان آيات الله في توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن أكثرهم لا يعلمون، قلنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأن المراد بالعلم هنا العلم الذي ينفع صاحبه وليس مجرد المعلومة. وأصلا هؤلاء أعرضوا عن العلم لأنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يحيطوا بعلمه يعني لم يتدبروا فيه ولم يكلفوا أنفسهم أن ينظروا فيه. وأكثر هؤلاء كان يستغني بماله، لذلك ربنا قال أن كان ذا مال وبنين، وأن هم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، يعني عايزين يقولوا إحنا مستغنون أصلا عن هذه الرسالة. تفضل أكمل. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ألا إن وعد الله حق لا محالة، ولكن أكثر أولئك المشركين لا يعلمون ذلك فهم به يكذبون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي ويميت، أي الله وحده هو المتصرف بالإحياء والإماتة، فلا يتعذر عليه إحياء المشركين وغيرهم ولا إماتتهم إذا أراد ذلك. وإليه ترجعون، أي وإلى الله وحده مصيركم أيها الناس بعد موتكم، فيجازيكم يوم القيامة بأعمالكم. نعم، ادخل في الآيات بعدها. طبعا إليه ترجعون، هذا لأن السورة أصلا نزلت تتكلم عن المعاد، عن الميعاد، الميعاد والمعاد، ما يرجع إليه الناس، وكذلك وعد الله تبارك وتعالى، فهي مناسبة للحديث عن البعث. تفضل، جاء الحديث الآن عن القرآن العظيم. تفضل. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفسير الآيتين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر الأدلة على الألوهية والوحدانية والقدرة ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة والطريقة المؤدية إليها وهو القرآن، والمتصف بهذه الأوصاف الشريفة هو القرآن. وأيضا لما بين الله تعالى أن الحق وصدق بظهور المعجزات على يديه في قوله وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله إلى قوله إن كنتم صادقين، وصف القرآن هنا بصفات أربع. أولها كونه موعظة، وثانيها كونه شفاء لما في الصدور، وثالثها كونه هدى، ورابعها كونه رحمة للعالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي يا أيها الناس قد أتاكم قرآن يأمركم ويزجركم ويرقق قلوبكم وتصلح به أحوالكم، منزل من عند ربكم، وشفاء لما في الصدور، أي ودواء للقلوب من الشر. خلينا هنا يعني نستغل هذه الفرصة بأن احنا نثير بحثا مهما لطالب العلم، وهو أن يجمع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن القرآن من الأسماء ولماذا أنزله. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا يسمي القرآن الكتاب، الفرقان، الذكر، التنزيل، أمر الله، ربنا يجعله يسميه تبصرة، بصائر، سبيل الله، الشرع والمنهاج، بلاغ، مثلا في بعض الآيات أحسن الحديث، الحق، أنه عربي، أنه عزيز، أنه عظيم، أنه علي، أنه قيم. والقيم لاحظ يعني القيم على الشيء هو الذي يأمر وينهى، القيم يعني هو يأمر وينهى ويحكم. أيضا ربنا وصفه بأنه متشابه أو أنه مجيد أو أنه مهيمن، وصفه بأنه بشير، وصفه بأنه بصائر وحكيم وذكرى وتذكرة ومبين وتفصيل وموعظة ونذير وشفاء ورحمة وعجبة وكريم ومبارك ومثاني ونور، وصفه بأنه روح وشاهد وبأنه نبأ عظيم، وصفه بأنه كذلك برهان وأنه حبل الله وأنه كذلك الصراط المستقيم والعروة الوثقة وأنه فضل الله ورحمته. فكل وصف من هذه الأوصاف لا بد أن نتعلمه، لأن كل وصف من هذه الأوصاف له أثر في إيماننا بهذا القرآن. نحاول نفهم هذا المعنى. كلمة موعظة مثلا، ربنا قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة هي باب غير البصائر، فالموعظة هي يعني ما يأمر وينهى ويزجر ويرقق القلب ويكون سببا عند صاحب القلب السليم في أن يقبل هذه الموعظة وأن يتعظ بها. لنفهم هذا المعنى إزاي. مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بردود أفعال المشركين تجاه دعوته المباركة، فربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات بينات والبراهين على صدقه. هذا صنف. طيب في صنف آخر، ما هو؟ الموعظة، هي الأمور التي تكون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له ويتعظ بها، يعني يعتبر بها ويتأسى بمن سبقه من الأنبياء. فمثلا ربنا ذكر له نبأ ابن نوح مع نوح، وذكر له أحوال الأنبياء مع أقوامهم، وقال في آخر هذه السورة وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. موعظة أمر تتعظ به وأمر تنتفع به وأمر تتسلى به وتعتبر به وتتأسى به. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى. ذكرى يعني أمر تبقى تتذكره، لأن الإنسان يحتاج مع الصبر الذكر، اصبر على ما يقولون واذكر. فما هي الأمور التي يحتاج الإنسان أن يتذكرها؟ هي قصص الأنبياء وما وجده الأنبياء وأتباعهم في هذا الطريق، فهذا يصبره. إذن كل لفظ في القرآن سمى الله به القرآن، لا بد أن احنا نتعرض لهذا اللفظ ونعلم ما أثر هذا اللفظ. مثلا أحسن الحديث، هذا أحسن الحديث في ماذا؟ لأنه أصدقه، ولأنه كذلك أحسنه أثرا على النفس، هو الذي تتحرك به النفس. ممكن إنسان يسمع آية واحدة تغير حياته تماما، واضح؟ فيبقى كله يريد أن احنا نجمع هذه الأوصاف بأنفسنا. نعم في كتب نزلت في هذا الباب، منها كتاب أسماء القرآن وأوصافه، تمام، كتب كثيرة ورسائل دكتوراه عملت، ولكن أنا أرى في أن طالب العلم يجمع هذا بنفسه، ولكن يعني بشكل يعني مبدئي لمن يعني لا يعني لا يعني يريد أن هو يبدأ في هذا من غير البحث بنفسه، في كتاب اسمه أوصاف القرآن الكريم لإعداد عمر بن عبد العزيز ابن عبد المحسن، وهو طبعا أظن الكتاب ده رسالة الدكتوراه طبعا دار ابن الجوزي، ولكن بصراحة أنا أحب من طالب العلم أن يجمع هذا بنفسه. تفضل يا وئام. وشفاء لما في الصدور. قال الله عز وجل وشفاء لما في الصدور، أي ودواء للقلوب من الشهوات والشبهات، يشفي من الجهل والشك والنفاق والغي، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم طبعا كلمة شفاء يعني لفظ الشفاء هو لفظ نحتاج ان احنا نقف مع وقفة موجزة بس عشان ننتبه لمعنى الشفاء. بعض الناس بيظن ان الأمراض تتعلق بالجسد فقط وحده، وهذا ليس صحيحا. أمراض القلب أعظم خطرا على النفس. أمراض القلب هذه متنوعة، يجمعها أمران أو جهتان، جهة العلم أو جهة العمل. مثلا الريب، الشك، الحيرة، الاضطراب، القلق، إنسان مثلا قلبه فيه ريب مشتت، هذه جهة العلم. طب في جهة العمل بقى، قلب فيه رياء، قلب فيه كذلك خوف قلبي فيه، أقصد خوف ليس من الله ولكن خوف من البشر، خوف من المستقبل مثلا، قلبي فيه شهوة، وفيه كذلك يعني كل معنى يعني يدخل تحت العمل. يبقى احنا عندنا بابان، باب العلم وباب العمل. فبعض الناس بيظن ان مرض المرض الاشد هو مرض البدن، ان واحد يكون عنده مشكله في صحته مثلا. لا، مرض القلب اعظم خطرا، بل مرض القلب هو الذي قد يصل بانسان ان يقتل نفسه، يموت نفسه لانه يائس من روح الله. ممكن يكون متوفر عنده كل شيء. انا كان في واحد من الطلاب اعرفه، كان طالب في يسكن في جنوب السويد، حكى لي ان زميله في العمل غاب عنهم فتره، وكان عايش لوحده، ووجدوه شنق نفسه في البيت، وده بقى واحد يعني متوفر ليه كل شيء، كل شيء عنده في الدنيا، شنق نفسه مات، يعني هو اللي قتل نفسه بنفسه. يعني فالفكرة إن مرض القلب أعظم خطرا بكثير. فربنا سبحانه وتعالى بقى جعل هذا القرآن شفاء لما في الصدور. احنا خلينا نوقف على كلمة لما في الصدور. ايه هو اللي بيكون في صدر الإنسان؟ قلق، ريب، خوف من المستقبل، حسرة على ماضي فات ضيعوا الإنسان، حسد في قلب الإنسان، شهوة. فالقرآن يكتسح هذه الأمراض. طيب هنضرب مثال مثلا من ضمن الأشياء اللي بتخلي الإنسان ممكن ما يعرفش ينام أصلا. الإنسان مثلا يفكر في يا ترى إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية، طيب أولادي دول في الفتن دي هيحصل لهم إيه، طب أنا معيش فلوس، طب عندي مشكلة في كذا، طب عندي مشكلة في أوراق، طيب أنا يعني في أشياء كفيلة بأنها تجعل الإنسان لا ينام ولا يأكل ولا يهنأ بأي شيء. صحيح؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أن المؤمن أقبل على كتاب الله يستشفي به لوجد فيه الشفاء. كيف يعني؟ يعني إزاي يستشفي به؟ يعني حينما يعلم أن أعظم نعمة هي الإسلام، وأن من كان مسلما مهتديا بكتاب الله لم يفته شيء من متاع الدنيا، والله تهون في عينيه كل مصيبة. يعني مجرد ما الإنسان مثلا عنده مصيبة، عنده مشكلة، حصلت له مشكلة، عربيته اتخبطت أو فلوسه ضاعت أو عنده مشكلة أيا كانت، يقبل على كتاب الله، تمام، يتذكر الآخرة ويتذكر أن الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويتذكر أن ما أعده الله للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتذكر نعمة الإسلام، يتذكر ما حصل للأنبياء الكرام وما حصل للصحابة. كل هذا سيكتسح بإذن الله كل ما في قلبه من هذا الخوف وهذا القلق وهذا المرض وهذا الشك وهذا السخط وهذا. فإذا كلمة شفاء هذه الكلمة كبيرة، والله لا بد أن تعطى حقها. وأنا وددت أن أنا أتكلم عن محاضرة كاملة عن الاستشفاء بالقرآن، كيف يكون القرآن شفاء لما في صدري أصلا. إيه هو اللي في الصدور؟ هو دلوقتي لما موسى عليه السلام ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب ما هو موسى يعرف من هو فرعون، عاش معه مدة كبيرة في قصره وهو يعلم من هو فرعون ويعلم رطبه، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني يعرف تفاصيله ويعرف كفره ويعرف ظلمه وطغيانه. فأول كلمة قالها في دعائه رب اشرح لي صدري. شوف الكلمة، بعد كده كل اللي باقي سهل. إذا شرحت صدري خلاص أنا أقبلت على العمل. فانشراح الصدر هذا لا يكون إلا بشفاء الصدر من الإيه؟ من الأمراض. يبقى كلمة وننزل من القرآن ما هو شفاء، أو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شوف كلمة لما في الصدور، الصدر ده هو يعني هو أصلا القلب، هو الأصل، القلب والفؤاد والصدر، ما هو هذا هو الأصل، هذا هو الذي ينظر الله إليه، وهذا هو المحرك وهذا هو الملك. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هو دلوقتي لما جاءت يعني زوج أحد الثلاثة الذين خلفوا وقالت يا رسول الله ممكن تأذلي إن أنا أخدم زوجي، قال لها ماشي بس ما يقربش منك. فقالت له كلمة، والله كلمة يعني لو تفكر فيها الإنسان كلمة عظيمة، قالت له ده هو من يوم ما حصلت المشكلة دي إنه يعني تخلف من الغزو وإنت وجدت في نفسك منه، لا يعني لا يرقأ دمعه، هو من ساعتها بيبكي بقاله يعني يجي 40 يوم تقريبا عمال يبكي. تمام؟ فعايزه تقول له هو اصلا ليه نفسي يعمل حاجه؟ هو ليه نفسي ياكل ولا ليه نفسي يقرب مني؟ ولا شفت المعنى ده؟ المعنى ده يدل على ماذا؟ يدل على ان القلب هو هو ملك الاعضاء. ممكن انسان يكون امامه كل المغريات وعنده اجمل زوجه وعنده اجمل حديقه وعنده عايش في قصر، بس قلبه ضيق. فاي فائده هذه الامور؟ السعاده تاتي من القلب ولا تاتي من الخارج، بل تاتي من الداخل. فلذلك انا لا انا انا يعني اؤكد على هذا كثيرا، لا بد ان نستشفي بالقران، ان نفهم ما معنى ان نطلب شفاء صدورنا او شفاء ما في صدورنا من هذا القران العزيز. اولا بالعلم بالله باسمائه وبمحامده وافعاله وبما اعده الله لنا في الاخره. كذلك الاحتساب، الاحتساب ان الانسان يقول ذلك في ذات الله، يحتسب. كذلك نتذكر قصص الانبياء وما بذلوه، ربنا كان يصبر نبيه بهذا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويصبر الصحابة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. واضح. ويقص عليهم قصة الرجل في سورة ياسين الذي قتله قومه أصحاب القرية، وهكذا. فبالتالي الإنسان لازم يطلب هذا الاستشفاء من القرآن. طيب في المقابل بقى الإنسان الجاهل الذي لا يهتدي القرآن بيعمل إيه عند المصيبة؟ يشرب سيجارة، يروح يشرب خمرة، يروح يفكر في شهوة يفعلها، يضيع وقته على مسرحية يحاول يضحك بيها. فهم؟ إنما المؤمن لا، المؤمن جنته في صدري وجنته في هذا الوحي. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لقيه من الشدائد والمصائب في رحلته الدعوية، اللي هي من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، من أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن يعني نزل عليه آخر اللي هو فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني من أواخر ما نزل من القرآن. هذا العمر الدعوي الإصلاحي وهذا الجهاد في سبيل الله، في كل مرة من المرات بماذا كان يعني يشرح الله صدر نبيه بالقرآن؟ مثلا يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هو ده، هذا هو الشفاء. ليس الشفاء في أي أمر آخر، والله الذي لا إله إلا هو شفاء القلب لا يمكن أن يكون بشيء كالقرآن، لا يمكن. يعني أنت مهما كان عندك مثلا، أنت تفكر في ماضي تتحسر عليه أو في مستقبل عندك قلق منه أو في مصيبة نزلت بك، ده الفرق بين الهم والغم، الغم شيء نزل بك والهم شيء متوقع. كل هذه الأمور أعظم شفاء لها هو كتاب الله، أن تتعلم عن الله وأسمائه ومحامده وأفعاله وما أعده لأهل الجنة، أن تنظر في قصص الصالحين من الأنبياء وأتباعهم، أن تنظر كذلك في ما وعظ الله به رسوله، إن هو يصلي ويسبح واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبح وإدبار النجوم. دائما ربنا يقول له اذكر اسم ربك، ذكر الله فقط. قد الإنسان أن يتذكر الله والله يطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن لفظ شفاء لما في الصدور هو من الألفاظ العظيمة التي يجب أن نتعرض لها ويجب أن نتذكرها عند كل أمر يهم بنا. عندنا كرب نتذكر، عندنا هم، عندنا غم في مصيبة، عندنا مثلا أمر نريد أن نقوى عليه، شهوة نضعف عن مقاومتها، قلق، ريب، شك، خوف، خوف من إنسان مثلا ظالم. إحنا مثلا رايحين لواحد شخص مثلا مسؤول حكومي مثلا وخايفين منه، لا نخاف منه. هذا الخوف مرض. ما شفاء أن نتذكر عظمة الله وقدرة الله، زي ما النبي الكريم هود لما قومه قالوا إن قلوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني بيهددوه، يعني بيقولوا ده أكيد بعض آلهتنا مسك بسوء، وكمان هو بيهددوه بيخوفوه يعني. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. طب منين جاب القوة دي؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. فكل ما في صدرك من الخوف والقلق والريب والحسرة والشك والرياء والغم والهم والكرب كل والشهوة، كل هذا بإذن الله إذا أقبلت على كتاب الله مستهديا مستشفيا يشفيك الله سبحانه وتعالى منه. ولازم تعلم ان كل هم وغم ذكر في القرآن يعني حصل للأنبياء أو للصحابة أو كذا ما كان شفاؤه إلا في الوحي وفي ذكر الله تبارك وتعالى وفي العبادة. ولذلك ربنا قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كل ما نزل به من الابتلاء في نفسه وماله وأهله وولده لكن الله سبحانه وتعالى وجده صابرا، لم يخرج من طاعة إلى معصية ولم يقصر في طاعة بسبب المصيبة، بل وجده الله يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاءات متنوعة لكنه في كل الابتلاءات وجده الله صابرا وكان نعم العبد. وأنا أقول إن الإنسان المسترشد، الإنسان المسترشد بالوحي يقل جدا جدا جدا أمراضه التي في قلبه، وتقل حسرته وتقل شهوته بقدر إقبالي على هذا الوحي. وأنا يعني دائما لما واحد يقول لك أصلا عندي اكتئاب، عندي أرق، ما بيجيليش نوم، عامة هذه الأمور أو أغلب هذه الأمور يكون بضعف الإقبال على هذا الوحي. فهذا يعني أنا لا أعلم في حياتي شخصا أقبل على هذا الكتاب العزيز وأدمن النظر فيه وقام فيه بين يدي الله واجتهد في العمل به إلا وتقل جدا يعني معاصيه، وتقل كذلك شروره عموما، ويقل قلقه وخوفه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا بهذا القرآن العظيم. تفضل أكمل. وهدى ورحمة للمؤمنين أي وبيان للحلال من الحرام ودليل على الطاعة والمعصية ورشد لمن اتبعه، وهو رحمة يحصل به الخير والإحسان والثواب للمؤمنين، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طبعا مقصود برحمة يعني هدى ورحمة، مقصود بالهدى اللي هو يدل يعني الهدى يدل على طريق الله المستقيم، ورحمة يعني أن ما شرعه الله لنا هو رحمة بنا. يعني لأن بعض الناس ينظر يعني لذلك بعض الفرق سمت التشريع تكليفا، وهذه التسمية في رأيي لا تصح، لأن التشريع لا يسمى تكليفا، هو تشريع لم يسمه الله ولا رسوله تكليفا، بل جاء التكليف يعني أن الله لو كلف نفسا فإنه لا يكلفها إلا وسعها، لا أن تسمى الشريعة، لا أن تسمى الشريعة كلها تسمى تكليفا، لا، الشريعة هي شرع الله وهي صبغة الله. فلذلك يبد أن ينظر المؤمن إلى الشريعة أنها رحمة، رحمة الله يرحمنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى الشريعة تطهير، تزكية، تخفيف، رحمة، هذه الألفاظ هي التي ينبغي أن تسمى بها الشريعة. والله سبحانه وتعالى دائما يسمي الشريعة كذا، مثلا صبغة، صبغة الله يسميها مثلا شريعة، شرعة يسميها رحمة، ما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يخفف عنكم، يبقى هي تخفيف، ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، كذلك التزكية، بل الله يزكي من يشاء. هذه الألفاظ هي التي ينبغي أن يكثر استعمالها في كتب الفقه في الحديث عن الشريعة، وليس لفظ التكليف. لفظ التكليف ده أصلا منبعث من فكرة أن الإنسان يدخل الجنة بعمله يعني بقدر تعبه، وهذا جاء عند بعض العباد وبعض كذلك المتكلمين، فرق المتكلمين كالمعتزلة، أن هم يسمون هذا تكليفا من باب أن الشريعة جاءت في مخالفة الأهواء وهي فيها شيء من العنت والصعوبة. لا، ليس كذلك، هذه الشريعة هي تزكية وتطهير، وما فيها مما يخالف هوى النفس إنما هو تطهير للنفس مش عنت. يعني الله سبحانه وتعالى لو شاء لأعنتنا، لكن ما أنزله الله لنا هو صيانة وحماية مش حرمان. يعني دلوقتي لما واحد مثلا بيمنع ابنه من التليفون عشان التليفون بيضر عينه، أو عرف أن ابنه مثلا بيشاهد أشياء محرمة، هل هو بذلك يحرمه يعني يمنعه شيئا ينفعه؟ لا، إنما يصونه، يرحمه، لذلك يزكيه، يطهره، يحميه. هذه الألفاظ هي التي تستعمل. يبقى اللفظ الحرمان خطأ، إن الإنسان يظن أن الله يحرمنا أو أن الله يمنعنا أو أن الله يعني يريد أن يختبر أهواء أنفسنا، هذا فقط لا، ليس صحيحا، بل هي رحمة وتزكية وتطهير وتخفيف، وهي صبغة الله. تفضل أكمل. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مناسبة الآية لما قبلها أنه يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله عليهم ورحمة بهم يحق لهم أن يفرحوا بهما وأن يقدروا قدر نعمتهما وأن يعلموا أنها نعمة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثر المؤمنين ومنحها أكثر المشركين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي قل يا محمد بالإسلام والقرآن فليفرحوا لا بمتاع الدنيا الفانية وأموالها الزائلة، هو خير مما يجمعون، أي الإسلام والقرآن خير مما يجمع الناس في الدنيا من متاع وأموال، كما قال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، طبعا هذه الآية يعني التي جاءت في هذه السورة المباركة الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقولها، ولاحظ كلمة قل هنا، قل يعني قل يا محمد، هذا للكافرين وللمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله هو الإسلام، هو الذي يختص الله به من يشاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد، في السورة المباركة التي تتكلم عن كيف ينظر المؤمن إلى الدنيا، الله سبحانه وتعالى لما قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخر الآيات، لما ربنا بيّن لنا الصورة التي يجب أن تكون في قلوبنا لهذه الحياة الدنيا أن هي آخرها يعني لعب ولهو وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. طيب وبعدين يعني بعد ما يحصل كده أن احنا نلعب ونلهو، وطبعا لعب ولهو معناه أنه يشغل أصلا عما خلقنا له، وتفاخر، إنسان يتفاخر بماله بلبسه بساعته بنظارته بالموبايل بتاعه بأولاده، بفخر بيتفاخر وبيتكاثر في الأموال، عنده أموال لكن عايز أكثر. طيب إيه بقى يعني إيه آخرها؟ يعني كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كفار الزراع، تمام، ثم يهيج فتراه مصفرا، هو بقى إيه يعني يزهو كده، ثم يكون حطام، خلص خلصت كده، إن وإن لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. طب وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إيه هي أول آية ذكرت بعد هذا البيان العظيم؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وبعدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب اللي قبله؟ لا، اللي قبله عادي، اللي قبله هذا لا يختص الله به من يشاء، عادي جدا، ممكن تلاقي واحد قارون وفرعون وقوم عاد وغيرهم، كل دول كان عندهم كنوز وعندهم أموال وعندهم يعني قصور، لكن هذا فضل عام، إنما الفضل الخاص هو الوحي والإسلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هو سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فإذا هذه الآيات تأتي لتبين ما هي الأمور التي تستحق أن تطلب ويفرح بها والتي سيتحسر عليها. لذلك ربنا يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما هيود يعني هم في اليوم القيامة يقولوا يا ريتنا كنا أسلمنا. لذلك ربنا قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني في الدنيا كانوا سالمين يستطيعون السجود، لم يسجدوا، لم يحبوا السجود، خلاص. طب وفي الآخرة مهما أرادوا لن يسجدوا، ليه؟ لأن الإنسان يفعل بقدرة وإرادة، فإذا تخلف أحدهما لا يفعل. في الدنيا كان قادرا لكنه ليس مريدا، وفي الآخرة مريد لكنه ليس قادرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد يصير ظهره طبقا واحدا، ما يقدرش يسجد، ممنوع من السجود، مش هتتشرف بأنك تسجد لله إنك ما سجدت، لم تسجد له طواعية في الدنيا. فيبقى لازم يفهم هذا المعنى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن غيره لا يستحق أن يفرح به، افهم دي جيدا، لازم تفهم أن كل ما فتح لك من متاع الدنيا لا يستحق أن تفرح به، بل هو ابتلاء ينظر الله عملك فيه كيف تعمل فيه، فهو لا يستحق. لذلك بعدها مباشرة يعني إحنا شوف الآية دي لما ربنا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، في الآية بعدها مباشرة ربنا سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا ده ولا ده، ليه؟ لأن أصلا الإنسان فيما حرم منه وفيما أوتيه من متاع الدنيا هذا ابتلاء، ابتلاء، الله سبحانه وتعالى ينظر كيف نعمل فيه. فيبقى الإنسان العاقل هو الذي يعلم ما هي الأمور التي يحرص عليها والتي يفرح بها والتي يعوضها إذا فاتت. نسأل الله سبحانه وتعالى فضله ورحمته. فضل لذلك قال هو خير مما يجمعه، هو خير مما يجمعه حتى المسلم، يعني مش الكافر فقط، هو خير مما يجمعه المسلم والكافر من متاع الدنيا. ليه؟ لأن ما عند الله خير وأبقى. أبقى يعني هو الذي يبقى، إنما ما في الدنيا هيروح فيه. يعني دلوقتي الناس اللي هو بيقول لك اللعيب الفلاني ده بياخد في الربع ساعة مثلا 100,000 استرليني ولا مش عارف 50,000 دولار ولا طب وبعدين يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني إيه نفترض ان هو خد في كل لحظة 1,000,000 دولار او اكثر، ايه اللي استفاده؟ يعني ايه اللي استفاده؟ ولا شيء ولا اي شيء، بالعكس سيسأل على كل هذا من اين اكتسبه وفيما انفقه، ولا شيء. ليه؟ لانه كله يفنى. حينما يدخل القبر لن يدخل بشيء إلا بشيء واحد، هو العمل فقط. وهو ده معنى هنالك تتلو كل نفس ما أسفت، تتلو تتبع وراء، العمل هو اللي بيسوقك يوم القيامة، وهنالك تبلو، قراءتان. فيبقى الإنسان الذي يفكر في جمع أمور تتخلف عنه وتتركه ويقصر فيما في الأمر الذي سيبقى معه اللي هو كل امرئ بما كسب رهين، ده إنسان مغفل، فاهم؟ يعمل ينهش في الدنيا ولا يشبع. ليه؟ لأن هو أصلا هو طالما طلب الدنيا فلن يشبع، هي دي معروفة كده، لأنه طالما طلب الدنيا لا يمكن أن يشبع ولن يقنع، مستحيل. والنفس راغبة إذا رغبتها، ما دمت بترغب عمرها ما هتقول لك كفاية، تمام؟ فإذا ترد إلى قليل تقنعه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هو خير مما يجمعون، الذي يجمعه الناس ويتعبون فيه من المال والمتع واللذات وتضييع الوقت، كل هذا سيفنى عنه. طب في شيء واحد فقط هو اللي هيدخل معك القبر، ايه هو؟ عملك. كل وستكون رهينا به، انت في الدنيا كنت ملكه بس في الاخره هو اللي ملكك بقى. وهي ده معنى كل نفس بما كسبت رهينه، وكل انسان انزلناه طائره في عنقه، كل امرئ بما كسب رهين، هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، ترتهن وتحبس بسبب كسبها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فشوف كلمة ما كسبت وما عملت، لمثل هذا فليعمل العاملون. طيب الآن سندخل في نوع آخر من الباطل الذي كان عليه الكفار يبينه الله سبحانه وتعالى لما مشركوا مكة، وهو تحريم ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أم. قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. تفسير الآيتين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. مناسبة الآية اللي من قبلها، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دلائل الكثرة على صحة النبوة نفسه وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في إنكارها، أتبع ذلك بيان فساد طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم، وبين أن التمييز بين هذه الأشياء بالحل والحرمة مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا أقل طريق باطل ومنهج فاسد. المقصود إبطال مذاهب القوم في أديانهم وفي أحكامهم، وأنهم ليسوا على شيء في باب من الأبواب. وأيضا لما ذكر تعالى قوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وكان المراد بذلك كتاب الله المشتمل على التحليل والتحريم، بيّن فسائد شرائعهم وأحكامهم من الحلال والحرام من غير مستند في ذلك إلى وحي. وأيضا فهذا الكلام وقع عقب ما تقدم من تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مفترى وأنه ليس بحق، ثم إبطال أن يكون القرآن مفترا على الله لأنه اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة، ولأنه أعجز مكذبيه عن معارضته. فلما استوفى ذلك بأوضح حجة وبانت لقاصد الاهتداء الحجة، لا جرم دالت النوبة إلى إظهار خطل عقولهم واختلال تكذيبهم. نعم، طبعا هذه الآية ما صلتها بالسورة؟ صلتها بينة من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين فضل رسالة الإسلام على أولئك، فأولئك كان عندهم ضلال في باب العلم وفي باب العمل، يعني في باب الإيمان وفي باب التشريع. في باب الإيمان كان عندهم شرك وادعوا لله الولد وغير ذلك من الباطل الذي كانوا عليه والذي سماه الله ظلمات أو وسماه ضلالا مبينا. طيب في باب العمل التشريع كانوا يحرمون ما أحل الله، وكانوا يطوفون بالبيت عراة مثلا، يعني كان جماعة منهم يفعلون ذلك، وأيضا كانوا يحرمون بعض البهائم أو الأنعام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وفي سورة المائدة وفي سورة الأعراف شيئا من ذلك. ولذلك ابن عباس ثبت عنه أنه يعني قال كما في البخاري معنى كلامه يعني من أراد أن يعلم جاهلية العرب فليقرأ من قول الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، يعني اللي هو الآيات التي جاءت في سورة الأنعام تبين ضلال هؤلاء. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لما بين أن القرآن رحمة يعني من جهة التشريع فجاء القرآن رحمة بهؤلاء الذين كانوا يحرمون ما لم يحرمه الله ويحلون ما حرمه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النعم سورة النحل ولا في آخرها ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فهؤلاء كانوا في باب التشريع لا يقلون ضلالا عن باب الإيمان أو باب العلم، فجاءت هذه السورة تبين شيئا مما كان عليه هؤلاء. فلذلك قال لهم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، هو أنزله الله لكم، لذلك جاء في سورة الأعراف هذا البيان، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فربنا يقول قل أرأيتم، وطبعا كلمة أرأيت لابد يأتي لها جواب، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، هل الله أذن لكم إذنا شرعيا؟ طبعا إذن هنا هو الإذن الشرعي، لأن في إذن شرعي وفي إذن كوني أو قدري، لأن لا يحصل شيء إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الفرق بين الإذنين إن الإذن الشرعي هو أمر يحبه الله قد يقع وقد لا يقع، تمام؟ إنما الإذن الكوني هو قد يكون في شيء لا يحبه الله، يعني أن يضر الساحر شخصا هذا لا يحبه الله لكنه لا يحصل إلا بإذنه تبارك وتعالى، وده الاسم الإذن الكوني. فعندنا ألفاظ تأتي يعني هكذا، الإذن والكتابة والتحريم والقضاء والإرادة، يعني تكلمت عنها قبل ذلك في أكثر من درس. فهنا المراد به الإذن الشرعي اللي هو أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أما على الله تفترون، يبقى هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم كانوا في باب التشريع يفترون على الله، يبقى هم افتروا على الله في باب الإيمان فادعوا له شفعاء وادعوا له ولدا وادعوا له أندادا، وفي باب التشريع افتروا على الله الكذب فأحلوا بما أرادوا وحرموا بما أرادوا وليس بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. قال الله عز وجل قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، أي قل يا محمد للمشركين أخبروني عن الرزق الذي خلقه الله لكم فجعلتم بعضه حراما عليكم وبعضه حلالا لكم، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي قل يا محمد للمشركين الله أذن لكم بأن تحرموا ما حرمتم وتحلوا ما أحللتم أم أنكم تكذبون على الله في ذلك، كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وقال تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، وقال عز وجل وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، وقال جل جلاله كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان قد مضى من أدلة المعاد ما صيره كالشمس وكان افتراءهم قد ثبت بعدم قدرتهم على مستند بإذن الله لهم في ذلك، قال مشيرا إلى أن القيامة مما هو معلوم لا يسوغ إنكاره، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي وما ظن الذين يتقولون على الله الكذب أن يحل بهم يوم القيامة من النكال، أيحسبون أن الله لا يعاقبهم به، كما قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي إن الله لصاحب تفضل على الناس بنعمه الكثيرة، ومنها ما سخره لهم من نعم الدنيا وأباحه لهم، ومنها إمهال العاصين وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على ما تفضل به من نعم، بل يستعينون بها على معصيته ويحرمون بعضها، كما قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم، احنا لو نظرنا الى الايات التي تتحدث عن الشكر وان اكثر الناس لا يشكرون، مثلا منها ايه سوره البقره اللي هو فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ايضا الايه معنا هنا، وايه يوسف ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون، أيضا وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أيضا في سورة غافر ربنا سبحانه وتعالى قال الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وتأتي آيات أخرى مثلا أفلا يشكرون، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ما المعنى هنا؟ المعنى هنا أن فضل الله تبارك وتعالى عام، يعني أن نعم الله تبارك وتعالى عامة، كل إنسان لله تبارك وتعالى عليه نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة أن الله خلقه وأحياه وهو الذي يدبر أمره، ونعمة أنه سخر له ما في السماوات وما في الأرض، هذه نعم عامة كما جاء في سورة اللي هو النحل، سورة النحل. طيب إيه بقى معنى أن أكثر الناس لا يشكرون؟ لأن شكر هذه النعمة، شكر هذه النعمة أن يعبد ربها، يعني رب هذه النعمة الذي أنعم بها لا بد أن يشكر، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يسمي يعني جعل الدين كله ذكرا وشكرا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولذلك يعني عندك أمران عظيمان الذكر والشكر، وفي مقابل الغفلة والكفر أو النسيان والكفر، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يبقى الذكر معناه أن الإنسان ليس غافلا. طب إذا لم يكن الإنسان غافلا يعني متذكر، فيجب عليه أن يعمل شكرا لله، يبقى الدين كله شكر، لذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى الثبات على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته شكرا وسيجزي الله الشاكرين، يبقى الشكر هو العبادة كلها، الشكر معناه إنك تعلم أن ما بك من نعمة فمن الله، وأن تستعمل تلك النعمة في طاعة الله وألا تستعملها في معصية الله، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس، هذا الفضل هو العام ليس الفضل الذي يختص الله به من يشاء، فهذا الفضل العام ليس يعني هو عام لكل أحد، لكن ما هو الفضل الخاص؟ هو نعمة الهداية، واضح؟ يبقى كلمة ولكن أكثرهم لا يشكرون يراد بها هذا المعنى، إن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله. نجد وسبحان الله حدثني قبل 6 أشهر زارني أحد الإخوة من يعني ممن نحسبهم من أهل القرآن، فبيحكي إن في شاب كان بيلعب معهم في الجيم اللي هو صالة الألعاب، يعني شاب يعني بيقول لي جميل مثل القمر، ويعني هو شاب تقريبا مش عارف قال لي نرويجي ولا نمساوي يعني مهم من أوروبي يعني، فبيحكي إن الشاب ده جالهم فجأة وقال لهم أنا عاوز أدخل في الدين، يعني في دين الإسلام اللي هو الدين بتاعكم، يعني هو طبعا كان نصراني تقريبا أو ملحد، هم أغلبهم أصلا في الغرب ملحدين، يعني كنائس هناك بتنشي محدش بيروح غير اللي هم ممكن الأفارقة بعض منهم يعني، فالمهم إن صديقي ده بيسأله بيقول له يعني إيه السبب اللي خلاك عايز تدخل في دين الإسلام، فقال له أنا دايما أبص في جسمي، يعني جسمه قوي ما شاء الله وعينه جميلة وشعره جميل وشكله جميل، فبيقول أنا نفسي أشكر اللي اداني النعم دي، فصاحبي ده بيقول أول مرة يخطر ببالي المعنى ده، يعني إن هو معنى فعلا يشكرون، يعني إن هو نظر في نفسه كده قال إيه ده كل حاجة، يعني نعم ربنا اداني الوجه الجميل ده والجسم الجميل والشعر الجميل وطولي كويس مناسب وعندي شغل كويس، فبيقول أنا عاوز أشكر اللي اداني ده، فدي كانت صراحة يعني كانت موعظة جميلة جدا، من إن هو ده معنى الشكر، الإنسان لو تفكر في نفسه يعني كل هؤلاء اللي هم الملحدين وغيرهم لما ينظر في نفسه لو تفكر في نفسه أو في الآفاق أو في أو نظر في القرآن أو غير ذلك سيعلم أنه لا يسعه إلا أن يشكر ربه تبارك وتعالى وأن يستعد للقائه. ولكن سبحان الله ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون كما سيأتي في آخر هذه السورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. تفضل أكمل. قال الله عز وجل وما تكون في شأن وما تكتب منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. يا وئام وما تكون في شأن وما تتلو منه وما تتلو منه أي بين الواو ما تقولش وما تتلو منه وما تتلو منه من القرآن وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. تفسير الآيات وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. مناسبة الآيات لما قبلها أنه لما أطال الله تعالى الكلام في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإيراد الدلائل على فساد مذاهب الكفار وفي أمره بإيراد الجواب عن شبهاتهم وفي أمره بتحمل أذاهم وبالرفق معهم ذكر هذا الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين وتمام الخوف والفزع للمذنبين وهو كونه سبحانه عالما بعمل كل واحد وبما في قلبه من الدواعي والصوارف فإن الإنسان ربما أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهدا وتقوى ويكون باطنه مملوءا من الخبث وربما كان بالعكس من ذلك فإذا كان الحق سبحانه عالما بما في البواطن كان ذلك من أعظم أنواع السرور للمطيعين ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين. جميل جدا. لما ذكر الله هذه المقدمة جميلة جدا. لماذا؟ لأن هو يبين هنا أن الآية الواحدة يختلف وقعها على كل شخص. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يبقى الإنسان لو صبر سيكون خيرا له لكن لا يكون خيرا للظالم أو خيرا على الظالم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الله تبارك وتعالى عليم بنا وبذات الصدور ومطلع وسيحاسبنا. طيب هذا يخيف من كان يضمر شرا ويفرح من كان يضمر خيرا. يعني بمعنى أن الآية الواحدة يختلف وقعها على كل شخص بحسب ما عنده من علم وإيمان. فهذه الآية تماما مثل ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هذه الآية إذا كان الإنسان يخفي خيرا فهو يفرح بعلم الله به، وإذا كان الإنسان يسر خيرا يفرح بذلك. واضح؟ فيبقى هذه الآية، وهذا أصلا هو الإخلاص. الإخلاص هو ألا تطلب شاهدا على عملك وألا تطلب مجازيا على عملك إلا الله. حاجتين: لا تهتم بأن يشهد عملك إلا الله، ولا تنتظر ثوابا ولا شكرا إلا من الله. إذا من تحقق فيها هذان الأمران فهو مخلص. لكن إذا أردت أن يراك الناس وأن يشاهدوا عملك يبقى هذا ليس إخلاصا. وإذا طلبت الجزاء على عملك من غير الله فهذا أيضا ليس إخلاصا. يبقى ألا تطلب شاهدا ولا مجازيا إلا الله. تفضل. قال وأيضا لما ذكر الله تعالى جملة من أحوال الكفار ومذاهبهم والرد عليهم ومحاورة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فضله تعالى على الناس وأن أكثرهم لا يشكره على فضله ذكر تعالى اطلاعه على أحوالهم وحاج الرسول معهم في مجاهدته لهم وتلاوة القرآن عليهم وأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم واستطرد من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالى يظهر التفاوت بين الفريقين فريق الشيطان وفريق الرحمن. وأيضا لما ذكر الله تعالى عباده بفضله وما يجب عليهم من شكره وبكون أكثرهم لا يشكرونه كما يجب عليهم عطف على ذلك تذكره لهم بإحاطة علمه بشؤونهم وأعمالهم كلها صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها وبكل ما في العوالم علويها وسفليها ليحاسبوا أنفسهم على تقصيرهم في ذكره وشكره وعبادته. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي وما تكون يا محمد في أي عمل من الأعمال وما تتلو من سورة من القرآن ولا تعملون أيها الناس من عمل صغير أو كبير من خير أو شر إلا والله مطلع عليكم حين تأخذون فيه وتقومون به وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض. قبل أن ننتقل إلى وما يعزب عن ربك، ما هي الآيات المناسبة التي يعني تأتي في نفس هذا السياق، وهو تسلية الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله عليم به ويراه فيما يمر به وأنه مجازيه بهذا الإحسان، أو تأمره بالاستعانة بالله؟ منها مثلا قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الشعراء المباركة، وأنا قلت لكم إن السور التي يعني ذكر فيها الأنباء كثيرة لا بد أن تختم بأمر ونهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تختم بعلم يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا ختمت هذه السورة المباركة؟ قال الله تبارك وتعالى، طبعا هي ختمت بأمور كثيرة، من أول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني من أول كاف الخطاب هذه. لكن شوف مثلا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نفس هذه بالضبط، توكل على الله الذي يراك. أيضا في السورة الأخرى في سورة الطور قال الله سبحانه وتعالى في آخرها، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. فكل هذه الآيات فيها هذا المعنى العظيم، هو علم الله بما ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عندنا ثلاث آيات هنا مع هذه الآية، وطبعا لو احنا فكرنا هنجيب آيات تانية، فقط هذا هو الذي جاء في البال يعني. لكن لو انت فكرت ستجد آيات كثيرة جدا فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبير له، وفيها كذلك إعلام من الله تبارك وتعالى له أن الله يعلم ما في نفسه، وأن الله تبارك وتعالى يرعاه كما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهكذا. فكل هذا، والمؤمن طبعا لا بد أن يحتسب ذلك في كل محنة يمر بها، وفي كل طاعة يقوم بها، وفي كل معصية يتركها لله تبارك وتعالى، يعلم أن ربه يراه وأنه مجازيه بذلك. فضل أكمل. قال الله عز وجل، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي وما يغيب عن ربك يا محمد وزن نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فلا يخفى عليه سبحانه أصغر الأشياء وإن خف في الوزن كل خفة ولا أكبرها وإن عظم وثقل وزنه، وكل ذلك في لوح محفوظ مكتوب فيه كل شيء، كما قال الله تعالى، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عز وجل، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مناسبة الآية لما قبلها لما بين سبحانه إحاطته بجميع الأشياء وكان في ذلك تقوية لقلوب المطيعين وكسر لقلوب العاصين، ذكر حال المطيعين فقال، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ألا إن من تولاهم الله تعالى بنصره ومحبته ورعايته لا خوف عليهم مما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى. ثم ذكر وصفهم فقال، لا خلينا نقف هنا بقى وقفة يسيرة جدا عشان نعرف موقع هذه الآية العظيمة من تلك السورة. سبحان الله، لما تنظر في السور خصوصا السور التي نزلت قبل الهجرة، هذه السور يعني فيها أمور تتكرر كثيرا، ولو أنك طلبت هذه الأمور ستجد عجبا في هذا الموضوع. كيف؟ هذه الأمور تتكلم كثيرا عما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في صدره. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يبين في سورة من السور، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، فلعلك في سورة أخرى الهود، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، تمام؟ طيب مثلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يتكلم كثيرا عما في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يتكلم عن العجب، مثلا بل عجبت ويسخرون، أنت تتعجب كيف يصرفون عن هذا الكتاب وهم يسخرون منك. طيب بماذا شفى الله قلب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال عظيم. لماذا نحن نحتاج هذا؟ أولا للعلم، وثانيا حتى نحاول أن نستشفي نحن بهذا إذا احتجنا هذا. وطبعا أي مؤمن يحتاج إلى هذا. خلينا نضرب مثالا سورة هود، لأني تكلمت عن سورة هود كثير، فخلينا نتكلم عن سورة الأعراف كمثال. سورة الأعراف بماذا بدأت؟ ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. حرج يعني ضيق أو مشقة أو نحو ذلك. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صح كده؟ فآيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بما تقابل به دعوته، صح كده؟ تمام. طيب نشوف ربنا سبحانه وتعالى بماذا صبر نبيه، وبماذا قوى قلبه، وبماذا واساه، وبماذا ثبت فؤاده. السؤال ده مهم جدا. ممكن مرة ربنا سبحانه وتعالى يقص عليه من القصص ما يثبت به فؤاده، صحيح؟ لكن الصنف الذي نتكلم عنه في هذه الموضع تحديدا هو أن يبين الله تبارك وتعالى له أن الله وليه، الله وليه، فالله يحبه وينصره ويتولى أمره، وهو الذي يرعاه، وهو الذي يربيه. فشوفوا بماذا انتهت سورة الأعراف، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأصنام وأمر نبيه أن يعني يقول لهم هذه الآية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. تمام كذا؟ ماذا قال بعدها؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذه من أعظم ما يسكن قلب المؤمن أيا كان ما يمر به من الظروف، الهم والغم والكرب والابتلاء، وإذا ابتلي بسبب دعوته أو صلاحه أو استقامته لي. لأن هذه الآيات فيها أن الله وليك وهو يتولى الصالحين، فبقدر صلاحك يتولاك الله سبحانه وتعالى. ولذلك نشوف كده كام سورة جاء فيها هذا البيان بس في آخرها، لأن هي بتكون أصلا تعقيب نهائي. مثلا سورة النحل، الله سبحانه وتعالى قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه هي الإيه؟ هذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء في هذه السورة، هؤلاء استهزأوا بوعد الله وكفروا بالقرآن وقالوا إن هو افتراه، كل هذا كان يضيق به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الكلمة تصبيرا وبشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو أول من يدخل في هذه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى يصبره ويبشره في هذه الآية أن وليه هو الله سبحانه وتعالى. والله هذه الآيات موقعها عظيم. لو إحنا أردنا زي بالضبط واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هو ده نفس الشيء، بأعيننا. أنت بعين الله، أنت في رعاية الله، أنت في الله سبحانه وتعالى معك، إن الله مع الذين اتقوا. فإذا تذكر الإنسان هذا هان عليه ما يبذل، وعلم أن ربه معه مطلع عليه وسيجازيه به، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى عمله. يبقى احنا لو جمعنا هذا لخرجنا بعلم كثير، وهو ما واسى الله به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان يحتاج هذا. يعني ممكن واحد لا ينتبه لهذا المعنى. الأنبياء وأنفسهم كانوا يحتاجون هذا، يحتاجون هذا التصبير وهذا التطمين: إنني معكم أسمع وأرى. ألم يطمئن موسى وهارون بهذه الكلمة؟ لأنهم خافوا، قالوا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف. طب أبو بكر؟ قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم يعني أسفل قدميه لرآنا. ده يشوفون هم. قال: لا ما بالك باثنين، الله ثالثهما. احتاج هذا، فأنزل الله سكينته عليه. يبقى المؤمن يحتاج إلى هذا الصنف من العلم. ليه؟ لأن هذا الصنف هو الذي يطمئن قلبه فيجعله يقوى على العمل. لأن احنا لازم نفهم أن الريب والخوف والقلق يضعف عن العمل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على الربيين اللي هو وكأي من النبيين قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، يبين أنهم لم يحصل لهم أدنى ضعف، لأن الإنسان ممكن يبقى يعمل لكنه بضعف. فتأتي هذه الآية يعني كما نقول بالمعنى البلدي كده بلسم، هذه الآية تطيب قلب الإنسان، ربك وليك. لذلك ربنا لما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ماذا قال بعدها؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. فربنا يعلمه ليستعد وليحتاط، ولكن يبشره بأن ربك معك. فالإنسان يعني السؤال الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان هو كيف أكون عبدا صالحا ليكون الله معي، هذا هو الذي ينبغي أن ننشغل به. فالإنسان أحيانا ينشغل بأمور هو أصلا لا يسأل عنها ولا تهم، يعني الإنسان مثلا يسأل متى أموت، كيف أموت، سأموت غرقا ولا في حادث ولا بسبب مرض ولا على يدي مثلا الكفار، ولا مش مهم كيف ستموت، المهم على أي شيء ستموت. واضح؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا. تفضل أكمل. قال ثم ذكر وصفهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي هم الذين آمنوا بما وجب عليهم الإيمان به، صدقوا إيمانهم بلزوم تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة، أي لأولياء الله لا البشرى. لا لا من لا لا لا أنت عندك مصحف غير مصحفنا ولا إيه؟ لهم البشرى في إيه؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيوة تمام، أنت ما قلتش الحياة، قلت الدنيا فقط. هي دايما الحياة الدنيا إنه مقصود بها الحياة اللي هي الحياة اللي في الدنيا مش الحياة اللي في الآخرة. تفضل. لهم البشرى في الحياة في الآخرة، أي لأولياء الله البشرى من الله في الحياة الدنيا، ومن ذلك ما وعدوا به من الخير في القرآن والسنة، ومن البشارات الرؤية الصالحة والثناء الحسن، ولهم البشرى في الآخرة بدخول الجنة، كما قال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هنا أولياء الله ذكر خصال المؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا يدل على أن كل مؤمن عنده من ولاية الله تبارك وتعالى بقدر إيمانه وتقواه، ويدل كذلك على أن طريق ولاية الإنسان مبذول أمامه لا يحجز عنه شيء، يعني أن الإنسان يمكن أن يتقي ويمكن أن يؤمن، فيمكن أن يصير وليا لله بحسب ما عنده من القدرات والإمكانيات، يعني مش لازم يكون مثلا في صف المجاهدين أو لازم يكون في صف مثلا العلماء، لا. لذلك ابن تيمية له قاعدة مشهورة جدا بأن أولياء الله يوجدون في كل أصناف الأمة، يعني التجار والزراع والصناع وهكذا، ويوجدون أيضا في العلماء والمجاهدين، ليس كل عالم ومجاهد يكون وليا لله، وفي المقابل يمكن أن يكون الإنسان عاملا حرفيا شغال مهندس تاجر طبيب ربة منزل ويكون من أولياء الله. فولاية الله بقدر الإيمان والتقوى، بقدر ما يؤدي الإنسان فرائضه ويسابق في الخيرات. لماذا أنا قلت ذلك؟ لأن بعض الناس يعني يسمي أولياء الله ويجعلهم طائفة محددة معينة، وبعضهم حتى يدخلون في الولاية ما ليس منها، يعني اللي هم أي واحد بيفعل خوارق العادات، واحد مثلا يشرب سم وما يموتش، أو واحد يضع السيخ في بطنه زي ما بيحصل في الموالد اللي هي مليئة بالشرك والبدع والفسوق، يجتمع الناس ويأتي واحد زي الحاوي كده، أو اللي هو يقول لك ده من أولياء الله، ده بيحط مثلا بيحط السيخ في ودنه بيطلع من الناحية التانية، فيفكر ان دي ايه، ان دي علامة الولاية. لا، ليس خرق العادة من علامة الولاية، وإلا فالمسيح الدجال هو يعني يشق رجل نصفين ثم يقول له ارجع فيرجع. فإذا مجرد الخوارق ليست دليلا على الولاية، مناط الولاية هو الذين أمنوا وكانوا يتقون، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وأنا ذكرت ذلك وشرحته بشيء من البسط والأمثلة والرد على شبهات هذا الأمر في كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب مهم جدا في الحديث عن من الذي يستحق أن يكون وليا لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو حتى لو أن الشخص علم أنه ولي لله، يعني نحسبه من أولياء الله، هل هذا معناه أن احنا نتخذه شفيعا من دون الله، أو أننا ندعوه، أو أننا مثلا نذهب إلى قبره، أو أننا يعني نذهب إلى قبره نستشفع به أو نتوسل به إلى الله أو نحو ذلك؟ لا،

وربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا في قوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك يقول المؤمنون بعضهم لبعض يوم القيامة إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. فهذا الإشفاق وهذا الخوف كان موجودا منهم، وهذا الخوف هو سبب العمل، وهذا الخوف هو الذي أمنهم الله سبحانه وتعالى به. يبقى إذن هم يخافون لكن لا خوف عليهم، ليس عليهم خوف مما هم مقدمون عليه من جزاء الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم الآمنون لأنهم يطمئنوا لربهم، وربهم تبارك وتعالى لن يجعل عليهم خوفا يوم القيامة. يبقى إذن المؤمن في الدنيا يخاف من عذاب الله فلذلك يعمل، وهذا الخوف ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به وخافوني يا عبادي فاتقون. تمام. طيب يبقى هم ليس عليهم خوف لكنهم يخافون. في المقابل الكفار عليهم خوف وهم لا يخافون. فنشوف كيف ذكر الله هذه الحالة عن الكفار، وهذا من عجيب ما جاء في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول عن الكفار في سورة المطففين، يقول إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني لاحظ هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم عن هؤلاء، إن هؤلاء مع كفرهم فإنهم لا يشعرون بما ينتظرهم. فهم يعني إذا رجعوا إلى أهليهم يتفكهون من السخرية بالمؤمنين، يعني يتفكهون بالسخرية، يعني يجعلوا المؤمنين هم النكت اللي بينكتوا عليهم، يعني يروحوا لأهلهم يعودوا يحكوا نكت على المؤمنين. تمام. ده حال. طيب وهم ماذا ينتظرون في الأخيرة؟ ينتظرهم العذاب العظيم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة القيامة، وهذا من المعاني العظيمة، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يبقى هو لا صدق، يعني لا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلى لربه، يعني لا عنده إيمان ولا عنده عمل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طب وبعدين؟ ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني لم يخف مع فعل هذا، لا، ده هو ذهب إلى أهله يتمطى. فربنا سبحانه وتعالى يبين بهذا المعنى العظيم إن حال هؤلاء إنه يتبختر مختالا في مشيه، لا يشعر بما ينتظره من الهلاك والعذاب. ولذلك ربنا قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني هلاك عليك ومع ذلك أنت تتبختر وتضحك وهكذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين حال المؤمن في الدنيا من الخوف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عندك هذه الآية، وعندك آية سورة النور يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار. عندك أيضا في سورة الإنسان وحدها، عندك آيتان في سورة الإنسان. الآية الأولى في قول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وبعدين قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أيضا عندنا آية في سورة الطور إن هم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، والآية التي ذكرتها أيضا في سورة المؤمنون، ولو بحثت ستجد أكثر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن مما أمن به أولئك المؤمنون في الآخرة خوفهم في الدنيا الذي حملهم على العمل. أما الكافر فيقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني يعملوا المصايب ويكرروها ويقول لك ربنا يغفر لنا، وذهب إلى أهلي يتمطى ويضحكون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة المؤمنون يبين هذا المعنى العظيم، يعني يبين كيف أن الكافر شغل بالاستهزاء عن المؤمن. قال الله تبارك وتعالى، وركز في هذا السياق، إنه كان، ربنا يكلم الكفار لما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني أنتم اتخذتم هذا الفريق المؤمن مادة للسخرية، تستهزئون بهم وتتفكهون بهم حتى أنسوكم ذكري. أنتم شغلتم بهم عن عن عن طاعتي وعن المسابقة في الخيرات لي، فهذا جزاؤكم في الآخرة. فنعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الكافرين. تفضل أكمل. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، أي لا خلف لوعد الله، فما وعد الله فهو حق، لا يمكن تغييره ولا تبديله، وهو كائن لا محالة، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقال سبحانه: إن الله لا يخلف الميعاد. ذلك هو الفوز العظيم، أي ما يبشر به أولياء الله، هو الظفر العظيم بكل محبوب، والنجاة نعم. الكبيرة بكل محبوب. نعم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر الفوز والفلاح في مقابل الخيبة والخسران. الفوز والفلاح، الفوز المبين والفوز العظيم والفوز الكبير، هو من يفوز في الآخرة، يعني من ينجو من النار ويدخل الجنة، هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، أما غيره فليس فائزا. يعني من فاز بجائزة في الدنيا، من فاز بمال أو نحو ذلك، هذا ليس فوزا، هذا فوز يعني عابر ولا لا قيمة له، يفنى. الفوز العظيم، الفوز المبين، الفوز الكبير، هو أن ينجو، أن ننجو من النار وأن ندخل الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو أعظم الخسران. تفضل أكمل. قال الله عز وجل: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. تفسير الآيات: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، مناسبة الآيات لما قبلها لما حكى عن الكفار شبهاتهم المتقدمة وأجاب عنها، عدلوا إلى طريق آخر، وهو أنهم هددوه صلى الله عليه وسلم وخوفوه بأنهم أصحاب أموال وأتباع، فنسع في قهرك وفي إبطال أمرك، فأجاب تعالى عن هذا الطريق، وأيضا فإنه بعد أن بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حال أوليائه وصفتهم وما بشرهم به في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكونه لا تبديل لكلماته فيما بشرهم ووعدهم، كما أنه لا تبديل له فيما أوعد به أعداءه المشركين، وكان هذا يتضمن الوعد برسله ورسل من آمن له وهم أولياء الله وأنصار دينه على ضعفهم وفقرهم، وكانت العزة أي القوة والغلبة في مكة لا تزال للمشركين بكثرتهم، وكانوا لغرورهم بكثرتهم وثروتهم يكذبون الوعد لله، وكان ذلك يحزنه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى متليا له مؤكدا وعده له ولأوليائه ووعيده لأعدائهم وأعدائه: ولا يحزنك قولهم، أي ولا يحزنك يا محمد قول المشركين كافترائهم على الله وتكذيبهم لك واستهزائهم بالحق. نعم. إن العزة لله. اقرأ الحاشية، معلش، في حاشية اللي هي قول الطاهر بن عاشور، لأن هذه صيغة تتكرر في القرآن، هي أن ينهى الإنسان عن أن يستجيب لفعل غيره. مثلا: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لا يصدنك، لا تغرنكم الحياة الدنيا. فإحنا عايزين نفهم التركيبة دي. الطاهر بن عاشور حاول أن هو يفصل في هذه التركيبة، نقرأها وإن شاء الله سأعلق عليها. تفضل يا وام. قال ابن عاشور رحمه الله: وصيغة ولا يحزنك قولهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر صيغته أنه نهي عن أن يحزن، عن أن يحزن النبي صلى الله عليه وسلم كلام المشركين، مع أن شأن النهي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل الفعل المنهي عنه، ولكن المقصود من مثل هذا التركيب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتأثر بما شأنه أن يحزن الناس من أقوالهم. فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن عمل هو من عمل غيره، تعين أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن في نفسه، بأن يصرف عن نفسه أسبابه وملزوماته، فيقول إلى معنى لا، أيوة، فيقول إلى معنى لا تترك حصول ذلك الحزن، لا تترك أقوالهم تحزنك، صح كده؟ تحزنك. نعم. لا تترك أقوالهم تحزنك. طيب، خلينا نفهم هذا المعنى. نتصور إن في مثلا، نعتبر إن واحد عنده ولد، والولد ده بيلعب مثلا مصارعة مع ولد قدامه، فالوالد بيقول لابنه: اوعى الولد يغلبك، اوعى الولد يغلبك، لا يغلبك هذا الولد، مين الفاعل هنا؟ الفاعل هو الخصم اللي هو الولد اللي بيلعب ابنه. إيه معنى لا يغلبك؟ يعني كيف يتوجه الأمر إلى المفعول به؟ يعني معناها لا تمكنه من أن يغلبك، تمام كده؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني معناها لا تجعل الدنيا تغرك، يعني لا تغتر أنت بها. مثلا في سورة ياسين، فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون مثلا، فلا تعجبك أموالهم، نفس الشيء. يبقى المراد هنا معناه إنك أنت لا تجعل أقوالهم تحزنك، هي أقوالهم أنت بتحزن بسببها، فهي أقوالهم لن تمنع، لن تنتهي. هل المشركون سيكفون بهذا؟ لا، لن يكفوا عن كفرهم وعن قولهم، لكن أنت المفروض لا تحزن على هذا. من كفر فلا يحزنك كفره، هذا يتكرر كثيرا، إن يكون المفعول به هو المنهي. إيه معناه؟ معناه إنك لا تجعل هذا الفاعل يؤثر فيك، لعلك باخع نفسك على آثارهم. فيبقى المعنى لا تحزن بما يقولون، مش النهي. المفروض دلوقتي القول هو اللي بيحزن، صح؟ بس أنت اللي بتحزن بالقول. فأنت لما تقول لواحد كده إيه، ما تخليش الأمر ده يكسرك. ايه معناها؟ واحد حصل له مشكله مثلا، اتغلب مثلا، او خلينا شاب دخل يصلي بالناس جماعه فغلط، فانا اقول له ما تخليش الغلط ده يخوفك من الامامه. طب هو الغلط ده هو الفاعل، انا عايز اقول انت لا تستجب الى هذا الداعي. فاقوال المشركين تحزن، تمام، لكن ربنا تبارك وتعالى نهانا أن نحزن. لماذا؟ لأن الله معنا، والله سبحانه وتعالى لا تبديل لكلماته، وأن العزة لله. ولا يحزنك قولهم، يعني لا تجعل أقوالهم تحزنك. لماذا؟ إن العزة لله جميعا، يعني هذا تعليل. لماذا لا نحزن؟ لأن العزة لله وليست لهم. تفضل أكمل. إن العزة لله جميعا، أي إن الله هو المفرد بجميع العزة في الدنيا والآخرة، فله وحده القوة الكاملة والقدرة التامة والغلبة الشاملة، فهو ناصرك ومعينك ومانعك من أذى المشركين يا محمد، وهو القادر على عقابهم والانتقام منهم حتى تصير أعز منهم. هو السميع العليم، أي وهو سبحانه السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم، ومن ذلك سماعه لأقوال المشركين وعلمه بأعمالهم وما في قلوبهم فيجازيهم بذلك ويدفع عنك أذاهم يا محمد. تكتفي بعلم الله وكفايته عز وجل. طبعا كلمة سميع وعليم هذه بحسب السياق تضمن دلالات زائدة. يعني مثلا كلمة السميع ليس معناها فقط أنه أدرك ما قالوا أو علم به، وإنما هنا بمعنى أنه يجازيهم، واضح، ويجازيك أيضا على صبرك. زي بالضبط قد سمع الله قول الذين قصدي قد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا للتهديد وليس مجرد سمع. أيضا العلم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني سيجازيكم به. فليس يعني ممكن الاسم يضمن أوصاف أخرى أو كمالات أخرى بحسب الإيه، بحسب السياق. تفضل. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي ألا إن لله كل ما في السماوات وكل ما في الأرض فهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء وهو المستحق وحده للعبادة. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي وأي شيء يتبع هؤلاء الذين يقولون إن لله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي ما يتبع المشركون في دعواهم الشركاء لله إلا مجرد الظن بلا دليل، وما هم إلا يتقولون الكذب على الله ظنا بلا علم. نعم. طب ما موقع هذه الآية في السورة؟ هي بيان ما حجة المشركين على ما هم عليه من الضلال. فربنا أحيانا مثلا يقولون إن هم قالوا نتبع ما وجدنا عليه أو ما ألفينا عليه آباءنا، يبقى هذا باب. باب آخر أن الله سبحانه وتعالى يبين أنهم ليس عندهم إلا ظن أو خرص، وهذا جاء في القرآن كثيرا. ماذا ربنا قال؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أيضا في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أيضا في سورة النجم. وسورة النجم الموضع فيها يعني فيه كمال من جهة معينة، ما هو؟ ربنا قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ربنا لم ينزل بها حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام أن الإنسان إما أن يتبع الهدى أو يتبع الهوى، لذلك ربنا قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هي في سورة القصص. يبقى ما موقع هذا؟ كما حتى قال الله في سورة النجم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما معنى أو ما موقع هذه الآية في سورة يونس؟ بيان أن أولئك الذين تركوا اتباع الوحي والهدى لا يتبعون في باب العلم أو العمل أو الإيمان والشريعة إلا الظن والخرص وأهواء النفس. واضح كده؟ يبقى ليس عندهم حجة. وما يتبع هذا السؤال، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبعون؟ ابن تيمية يعني يتكلم عن هذه الآية بشكل موسع في كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت، إن هذا السؤال ربنا يقول أي شيء يتبع هؤلاء الذين يقولون إن الله له شركاء، لا يتبعون أبدا حجة. لذلك مثلا يأتي في سورة الروم ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل ربنا أنزل سلطانا يتكلم بهذا الشرك؟ وأيضا في سورة عشان نجمع النظائر نتعلم جمع النظائر، أيضا في سورة الطور ربنا سبحانه وتعالى قال أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين. يعني هذا بيان أن هؤلاء ليس عندهم أدنى حجة على ما هم فيه من الإيه من الشرك، وده مناسب لمقصد الصورة التي نزلت له وهو بيان براهين صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبطلان ما عليه المشركون. طيب أكمل وأم يعني إحنا يعني بقينا إن شاء الله يعني ممكن 10 دقائق ونخلص إن شاء الله. تفضل. ربنا يذكر شيئا من آلائه ومن نعمه ومن آياته. هو الذي قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. تفسير الآيات هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. مناسبة الآية لما قبلها أنها استدلال على مضمون ما قبلها من نفي وجود شركاء له في الخلق والتقدير ولا بالشفاعة عنده في التصرف والتدبير، فهو الذي جعل لكم الوقت قسمين بمقتضى علمه ومشيئته بدون مساعد ولا شفيع بل بمحض الحكمة البالغة والرحمة الشاملة. أحدهما الليل جعله مظلما لأجل أن تسكنوا فيه بعد طول الحركة والتقلب في الأرض تستريحون من التعب في طلب الرزق، وثانيهما النهار جعله مضيئا ذا إبصار لتنتشروا في الأرض وتقوموا بجميع أعمال العمران والكسب. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي الله وحده هو الذي خلق لكم أيها الناس الليل لأجل أن تهدأوا عن الحركة وتستريحوا فيه من العناء والتعب، وجعل لكم النهار مضيئا تبصرون فيه معاشكم وقضاء حوائجكم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي إن في اختلاف حال الليل والنهار بالظلمة والضياء واختلاف حال أهلهما فيهما بالسكون والحركة لدلالات للذين يسمعون آيات الله ويعونها فيقبلونها ويعتبرون بها على عظمته وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته واستحقاقه وحده للعبادة. كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال سبحانه ألم يروا أن جعل الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم طبعا هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر الليل والنهار والشمس والقمر وأنها آيات وأن الله جعلها لكذا، وكلمة الجعل لكذا هذا لا يدل فقط على القدرة وإنما يدل على الإرادة والرحمة والنعمة. يعني الله جعل الليل لنسكن فيه والنهار مبصرا. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن هذه الآيات تؤدي إلى شكر هذا الذي أنعم بهذه النعم، وفي المقابل يبين أن كثيرا من الناس عن آيات الله غافلون، غافلون عن آيات الله اللي هي آيات الله في النفس وفي الآفاق وفي الوحي. هذه يعتبر يعني أصناف الآيات، آيات النفس خلق النفس وفي أنفسكم، وآيات الأفاق الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والشجر والدواب كل هذا والنعم كذلك، وآيات الوحي هي ما أوحى الله به إلى رسله. ولذلك أنت لما تنظر مثلا إلى الكفار أو الملحدين كيف إن الواحد منهم يتقلب في آيات الله وفي نعم الله وهو غافل لا يفكر أبدا فيها ولا يفكر في الآخرة، حينها تحمد الله تبارك وتعالى أن جعلك ممن يتفكرون في آيات الله. يعني أنت لما مثلا تبص للسماء، تبص للشمس، تبص للقمر، تبص للنجوم، تبص للشجر، تبص للدواب اللي ربنا سخرها، يعني طب هل ربنا يعني ربنا يجعل بعض الدواب ليست مسخرة عشان تعلم نعمة الله بالتسخير؟ يعني البقرة شوف قد إيه البقرة وتلاقي بنت صغيرة كده ماشية صغيرة خالص مسكها بحبل وجراها، من الذي سخرها؟ في المقابل الأسد لم يسخره الله لنا، واضح؟ فيبقى هذه النعم ما ينبغي أبدا أن تمر على الإنسان ويألفها، لا، الإنسان لازم يتدبر، وبقدر ما يتفكر في هذه النعم بقدر ما يذكر ربه وبقدر ما يشكر ربه. لكن أولئك الكفار كما قال الله تماما، وأنا رأيت يعني في بلدان كثيرة أولئك الكفار والله كما وصفهم الله يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هو عايش فقط يعني يشتغل في الشغل، يعني حياته في الشغل، يا إما في الشغل اللي بيجيب له فلوس يا إما في تحقيق اللذة والمتعة، بس هو ده، ويأكل ويشرب ويتمتع ويتفسح وخلاص ولا يفكر في شيء، وهو ده معنى واطمأنوا بها، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، خلاص مش عايز حاجة تانية، هو عايز دي بس، اطمأنوا بها يعني لها يرضى، لها يعمل وبها يرضى وعليها يسخط وهكذا وعلى فواتها يحزن. فنعوذ بالله من هذا الحال. تفضل أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا، أي قال مشركو العرب الملائكة بنات الله سبحانه، أي تنزه الله عن أن يكون له ولد. والغني له ما في السماوات وما في الأرض، أي الله هو الغني عن الزوجة والولد وعن جميع خلقه، له جميع ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا، فكيف يحتاج إلى شيء من خلقه وكيف يتخذ منهم ولدا؟ كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، من أكثر الأمور التي أثبتها الله تبارك وتعالى للكفار وبين ضلالهم فيها، سواء سواء في ذلك المشركون واليهود والنصارى، هو ادعاء أن الله تبارك وتعالى له ولد أو أن الله اتخذ ولدا. هذا جاء كثيرا في القرآن كما في سورة يونس هنا، وكما جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وجاء أيضا في سورة الكهف في بدايتها وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وكذلك في صور كثيرة جدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الشاهد من هذا الأمر ما هو؟ أن تكرار هذا البيان على ما كان عليه المشركون يدل على أن هذا أمرا كان شائعا عند هؤلاء سواء اليهود أو النصارى، مثلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهذا يدل على أن من يحذر من جملة ما يحذر منه يحذر من هذا الأمر، وهو يحذر من الادعاء أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا. طب بما كيف أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك؟ لو إحنا مثلا نريد أن إحنا نتدرب على هذا الأمر، يعني نحن نتدرب على الإبطال الله سبحانه وتعالى لزعمهم أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، نشوف بماذا عقب عليها. مثلا في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني كل ما في السماوات هو ملك له وقانت له، فكيف يتخذه ولدا؟ أيضا مثلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. تمام. مثلا في موضع آخر ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، إلى أن قال إن كل ما وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تمام. أيضا مثلا في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، اللي هو الملائكة يعني. أيضا في سورة الفرقان، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، يعني إذا كان هو خالق كل شيء فكيف يتخذ مخلوقه ولدا، وهكذا. لو مثلا في سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. فهنا في أمر آخر، إن هم مش بس دعوا لله الولد، لكن كمان اختاروا له مثل السوء، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وهكذا. يبقى أنت بقدر ما مثلا حتى الجن قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فكلما جمعت الآيات التي يدعي فيها المشركون أن الله اتخذ ولدا وتنظر كيف أبطلها الله، هذا مهم جدا في سياق كيف نبطل ما كان عليه المشركون. تفضل أكمل. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ليس عندكم أيها المشركون دليل وحجة على أن الله اتخذ ولدا من خلقه، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتقولون أيها المشركون على الله قولا لا تعلمون حقيقته وصحته فتنسبون إليه الولد جهلا منكم بغير دليل. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مناسبة الآية لما قبلها، أن الله تعالى لما بين بالدليل القاهر أن إثبات الولد لله تعالى قول باطل، ثم بين أنه ليس لهذا القائل دليل على صحة قوله، فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبة ما لا يليق به إليه، فبين أن من هذا حاله فإنه لا يفلح البتة. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي قل يا محمد إن الذين يكذبون على الله فينسبون إليه الولد لا يفوزون ولا ينجحون ولا يأمنون في الدنيا ولا في الآخرة. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، أي لهم متاع قليل في الدنيا يتمتعون به إلى انقضاء آجالهم، ثم إلينا مصيرهم بعد موتهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، أي ثم نذيقهم في النار العذاب الغليظ الموجع بسبب كفرهم بالله في الدنيا. نعم. نلاحظ أن العذاب يمكن أن يسمى أليما أو مهينا أو شديدا، كل واحد من هذا له اعتبارات، لكن تلاحظ هنا بما كانوا يكفرون، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن عقابه في الدنيا أو في الآخرة إنما بسبب ما العبد. في الفوائد العلمية واللطائف عايزك تقرأ رقم 4 يا وئام بعد إذنك، اللي هي تسمية الحجة بالسلطان. لماذا كثيرا في القرآن تسمى الحجة بالسلطان؟ موجودة عندك اللي هو قال الله تعالى إن عندكم؟ نعم. قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. في هذه الآية سمى الله تعالى الحجة العلمية سلطانا، لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها اللسان. فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها، بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها، قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة، ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه، وإما لقهر السلطان اليد والسيف له، وإلا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة لها. نعم، طبعا هذا الموضع نفيس جدا جدا من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. الموضع هذا أهميته تكمن في أن من تعلم الحجج قويت حجته، ولذلك قال الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته، يعني أن السلطان يمكن أن يكون باليد اللي هو الإجبار، زي فرعون كذا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجودين، ولما توعد السحرة لأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخره. فلا، هم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فسلطان الحجة هو الأعظم، سلطان العلم مش سلطان اليد، لأن سلطان العلم أو الحجة ينقاد له القلب، أما السلطان اللي هو اليد فهذا ينقاد له البدن. فهم يقولون له أنت لن تستطيع أن تخرج الإيمان أو تنتزع الإيمان من صدورنا، غايتك أن تقضي هذه الحياة الدنيا هذه فقط. ولذلك ربنا كثيرا جدا ما يسمي الحجة بالسلطان. مثلا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. أيضا قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا وآتينا موسى سلطانا مبينا حجة. أيضا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حق بالأمن. أيضا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وآسف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. آيات كثيرة جدا في هذا المعنى اللي هو مثلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حجة بينة واضحة. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى مثلا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. آيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، ليس له تسلط يعني أو ليس له حجة ونحو ذلك. يبقى هذا يدل على ماذا؟ على أن العلم بحجج القرآن هو أعظم ما يحتاجه الداعي إلى الله، مش يفكر في الغلبة. يعني ممكن واحد يقول لي أصلا إمكانياتي ضعيفة وأنا مش هقدر أجبر الناس. من الذي قال؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يكره أحدا كما سيأتي في آخر هذه السورة المباركة، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، واضح؟ الغلبة تكون لسلطان الحجة. ممكن واحد مثلا يقهر الناس على أمر ما لكن لا تستجيب قلوبهم له. طيب أنا كنت أرى أن احنا ممكن يعني نكمل نبأ نوح عليه السلام ونقف عند نبأ موسى وهارون، يعني ممكن خلينا ناخذ هذه الآيات إلى أن إلى قول الله تبارك وتعالى كذلك نطبع على قلوب المعتدين. تفضل يا وام. واتلع عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. قال الله عز وجل واتلع عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. تفسير الآيات واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. مناسبة الآيات لما قبلها لما ذكر الله سبحانه وتعالى الدلائل على وحدانيته وذكر ما جرى بين الرسول والكفار ذكر قصصا من قصص الأنبياء وما جرى لهم مع قومه من الخلاف، وذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وليتأسى بمن قبله من الأنبياء فيخف عليه ما يلقى من التكذيب وقلة الأتباع وليعلم المتلو عليهم هذا القصص عاقبة من كذب الأنبياء وما منح الله نبيه من العلم بهذا القصص وهو لم يطالع كتابه ولا صاحب عالما وأنها طبق ما لا ولا به. صاحب لا ولا صاحب عالما في الموقع صحيح ولا صاحب ولا صاحب عالما وأنها طبق ما أخبر به فدل ذلك على أن الله أوحاه إليه وأعلمه به وأنه نبي لا شك فيه. وأيضا فهي انتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة على بطلان دينهم وبالدلائل الواضحة على تسنيد أكاذيبهم وتكذيبهم وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب العاجل والآجل إلى التعريض لهم بذكر محل بالأمم المماثلة أحوالها لأحوالهم استقصاء لطرائق الحجاج على أصحاب اللجاج أو على أصحاب اللجاج اللجاج اللي هي الخصومة يعني في ذكر عاقبة القوم نوح عليه السلام تعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم إنما يمتعون قليلا ثم يؤخذون أخذة رابية كما متع قوم نوح زمنا طويلا ثم لم يفلت من العذاب في الدنيا. فذكر قصة نوح مع قومه عظة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في قلوبهم وفي ذلك تأنيس للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بأنهم أسوة بالأنبياء والصالحين من أقوامهم. نعم طيب احنا لما ننظر الى هذا النبأ، ربنا سبحانه وتعالى قال واتلو عليهم النبأ نوح، صح؟ كلمة الله سبحانه وتعالى احيانا في هذه الانباء مثلا يمكن ان يأمر نبيه مثلا واضرب لهم مثلا اصحاب القرية مثلا، هذا نوع. النوع الثاني واتلو عليهم نبأ مثلا، واتلو عليهم نبأ ابني آدم، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتلو عليهم نبأ إبراهيم. ممكن مثلا يأتي في سياق آخر اصبر على ما يقولون واذكر، يعني ربنا يأمره هو أن يذكر صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يذكر القصة مثلا لقد أرسلنا نوحا مثلا، تمام؟ أنا لما آتي إلى هذه الأنباء كيف أتناولها؟ أول شيء أن أنا أحاول أن أنا أجمع المواضع التي ذكر فيها هذا النبي من الأنبياء. فمثلا لو أخذنا نوح عليه السلام، نوح عليه السلام ذكر في سورة خاصة وهي سورة نوح، لكن لو أجينا من أول القرآن مثلا ذكر في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصفات والقمر، تمام؟ وطبعا سورة نوح يعني خاصة. أحيانا يذكر قوم نوح، هؤلاء ذكروا كثيرا جدا، دائما الله سبحانه وتعالى يذكر بهم، يعني يذكر بهم كتهديد للمشركين أو كإنذار، تمام؟ عشان يكون اللفظ أدق، لفظ الإنذار. هذا بقى جاء في سورة التوبة وسورة إبراهيم وسورة الإسراء وسورة الحج وسورة الفرقان وصاد وغافر وقاف والنجم والذاريات، كثيرا ما يأتي. أحيانا يذكر نوح نفسه وحده، يعني ذكر موجز زي ما جاء في آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا، أو في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، تمام كده؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا. لكن أنا أريد هنا الحديث عن نوح وعن دعوته، نوح عليه السلام وعن دعوته. فلو أنت نظرت في ما تكلم الله فيه عن نوح ودعوته ستجده موجود في سورة الأعراف، يونس، هود، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، العنكبوت، الصفات، القمر، ونوح، سورة نوح، تمام؟ طبعا سورة نوح هي كأنها تقرير نهائي لهذه الدعوة المباركة. وفي الواقع أن هذه السورة والله والله يعني تحتاج فعل الإنسان يقف معها كثيرا، وهي من أكثر السور التي أسمعها، لأن هذه السورة تبين سيرة أول رسول أرسله الله إلى البشر، وكيف أن هذا الرسول ما قصر في شيء، وأنه يعني دعاهم إلى ما أمره الله به، وبعد ذلك لما يعني علم أنهم لن يؤمنوا دعا عليهم، وكيف أنه استغفر ربه يعني حتى لو كان قصر في دعوته، رب اغفر لي ولوالدي إلى آخره. طيب إحنا لما نجمع هذه المواضع وبعدين ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أن ننظر كل موضع ما الذي اختص به هذا الموضع دون غيره. لا يمكن أن يتطابق موضعان في القرآن، يعني دي تحفظها كده، لا يمكن يقص علينا نبأ مع نبأ آخر ويتطابق، هذا مستحيل، مش لن تجده. لابد أن تجد أن هذا النبأ فيه ما ليس في غيره، واختص بما ليس في غيره، وأنه له أثر في السورة التي يذكر فيها، تمام؟ إحنا لو أخذنا أمثلة على هذا يطول بنا الكلام. طيب إحنا لما نجمع هذه المواضع أمامنا، نكتبها أمامنا كده، يعني أنا مثلا أجيب ورقة وأكتب فيها كل هذه المواضع، أو أنا مثلا أفتح المصاحف أمامي، أنا دايما كده بفتح، مثلا أنا عندي كم موضع، عندي الأعراف واحد، يونس، هود، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، العنكبوت، الصفات، القمر، نوح، 10 مواضع مثلا. بفتح العشر مصاحف عندي في البيت أمامي، وأبدأ أشوف كل موضع وأركز فيه. أولا ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر هذه القصة، متى ذكرها ولماذا ذكرها وفي أي سياق ذكرها، وما هي الرسائل المضمنة في تلك القصة التي يريد الله أن يرسلها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين وإلى المشركين، تمام كده؟ فبهذه الطريقة أنت طبعا مش عايز أقولك إن ده كمان بيعينك على الحفظ. أحيانا الإنسان بيفكر إن التفسير ملوش أثر في الحفظ، وده غلط تماما. التفسير يعني مش عايز أقولك ممكن يكون 50% من الحفظ في الآيات المتشابهة يرجع إلى فهمك لهذا اللفظ ولماذا جاء هنا. مثلا وآتيناه أهله، والثانية ووهبنا له، في فرق بين وهبنا وآتينا. انت لو عرفت ان وهبنا في صاد، ليه؟ لان اصلا في صاد كلها الوهاب، تمام كده؟ فوهبنا خلاص، يبقى انت عرفت كده ان صاد هي وهبنا مش اتينا، تمام؟ فاللي انا عايز اقوله لك ان الحفظ له، التفسير ومعرفة اللفظة لماذا جاءت هنا له اثر. ذلك قصة لوط كتير من الناس بيتلخبط فيها في سورة العنكبوت وفي سورة النمل وفي سورة الاعراف، اللخبطة بيكون يعني قول مثلا 90% منها مش 50 بس كمان يمكن يكون بسبب انك مش فاهم ليه اللفظه دي جت هنا. طيب نرجع تاني للقصه. انا طبعا مش هقدر اتوسع معاك، وان كنت يعني اريد ان احنا نعمل مره عن نوح عليه السلام هذا الامر، ان احنا ناتي بكل المواضع. لو احنا نظرنا بقى في هذا الموضع، ربنا قال واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم اذ قال طالما قال اذ قال يبقى هو لا يذكر كل دعوته، وانما يريد ان نستدعي هذا الحدث خاصه. فهمنا كلمه اذ في القران مهمه جدا. واتل عليهم نبأ ابراهيم اذ قال، يبقى هو ربنا يريد منا هذا الحدث بالذات. فلما يجي واحد هنا يقعد يحكي للناس قصه نوح عليه السلام كلها، لا ده مش مناسب، لان الله يريد من نبيه حدثا محددا، مش كده؟ واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه، يبقى هذا المشهد هو الذي نستدعيه. اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون. لو انت سالت نفسك سؤالا، هل هذا الكلام يمكن أن يبدأ به نوح دعوته؟ لا يمكن، لا يمكن أن يبدأ نوح دعوته بهذا الكلام، وإنما لابد أن يكون هذا الكلام بعد البيان والدعوة والحجة، دعوت قومي ليلا ونهارا، وإن هو مثلا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. ولذلك هذا النبأ ليس في بداية دعوة نوح عليه السلام، بل هو من أواخر دعوته، وهذا النبأ يرافق قول الله تبارك وتعالى لنوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ليه؟ لأن خلاص لا أمل فيهم في الهدى، فلذلك نوح عليه السلام هم يريدون الصد عن سبيل الله، فنوح عليه السلام يتوكل على الله تبارك وتعالى ويقول لهم فأجمعوا أمركم. فاللي أنا عايز أقوله هنا إنك أنت ما تفكرش، ما تجيش تقول إيه نوح عليه السلام ذكر في الأعراف وفي المؤمنون وفي الشعراء وفي العنكبوت، تفكر كل واحد، لا، كل موضع جاء فيه وهو ده معنى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، من معانيها أن الله يضع الشيء في موضعه. هذا النبأ تحديدا هو الذي يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم من قصة نوح في هذه السورة، تمام؟ ولعلنا إن شاء الله نعمل يوم كده يعني نقضيه مع نبي من الأنبياء في كل المواضع التي ذكر فيها. وأنا أحب أن يكون هذا اليوم عن نوح عليه السلام باعتبار أنه أول رسول أرسله الله، باعتبار أن ذكره تكرر في القرآن، وأن تفاصيل دعوته المباركة جاءت في سور كثيرة، وكل سورة منها لها يعني لها سياقها. يعني شوف مثلا سورة القمر، يعني أنت شوف سورة القمر، خلينا نأخذ مثال، احنا تكلمنا كثيرا عن ذكر ابن نوح عليه السلام في سورة هود، إنه لم يأتي إلا في سورة هود، وذكرت ما عندي في هذا الباب. لكن شوف مثلا سورة نوح كمثال، لما تنظر إلى سورة القمر، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى قال عن نوح عليه السلام بعدما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. صح كده؟ شوف بقى أول ما يبدأ، كذبت قبلهم قوم نوح. هل هو تكلم هنا عن دعوة نوح يعني أن نوح دعاهم؟ لا لم يتكلم، تكلم عن تكذيبهم، بخلاف مثلا سورة هود. سورة هود شوف لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود، ربنا تبارك وتعالى لما يتكلم عن في سورة هود أو سورة الأعراف حتى، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، صح كده؟ طيب في سورة هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. طب في سورة الأنبياء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. في سورة المؤمنون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي، هنا يتكلم عن رسالته، لا هنا يتكلم عن تكذيبهم، ما جابش سيرة الرسالة خالص. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اتهموه كمان زجروه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، استجاب الله مباشرة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طيب كل هذا الطوفان العظيم ربنا قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني خشب ومصامير، ربنا حمل نوح ومن معه على ذات ألواح ودسر، خشب وفيها شوية مصامير، ربنا هو الذي لذلك قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يعني جزاء لهذا العبد الذي كفروا به وكفروه وأنكروا فضله وافتروا عليه، الله تبارك وتعالى عاقب قومه جزاء لذلك، وهذا يناسب جو السورة وهو الإنذار. فلن عايز أقوله أن أنت لازم تنظر في كل موضع يذكر فيه نبي من الأنبياء لماذا ذكره الله، وتحاول أن تلتمس ذلك وتكثر من الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح على الإنسان بقدر ما يحاول هو أن يجتهد. يعني أنت ما تجيش مثلا تقول ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه مثلا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، طب لماذا يذكر هنا تحديدا الزمن؟ لماذا تنفرد هذه السورة بالزمن؟ لسبب معين. طيب في موضع آخر مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعون. شوف السورة دي مع أنها موجزة لكنها جمعت كل ما قاله نوح، لأنه مثلا جمعت ما تفرق، لأنه في الأعراف قال قولا، وفي الشعراء قال قولا، وفي هود قال قولا، جمعت هذه الأقوال كلها أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعوا، جمعت في هذا الموضع. يبقى الإنسان يحاول أنه لما ينظر في القرآن العظيم يدقق بقدر ما يثور الآية ويحاول واتلوا عليهم. طب ليه ربنا قال هنا اتلوا عليهم، مع أنه في آيات أخرى يقول واضرب لهم مثلا، وفي آية غيرها يقول لقد أرسلنا نوحا، وفي آية تانية إنا أرسلنا نوحا. فالإنسان يحاول بقدر ما يحاول، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. تفضل يا وئام. واتلوا عليهم نبأ نوح، أي وقرأ يا محمد على قومك المشركين خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين كذبوه فأهلكهم الله، ليحذر قومك من أن يصيبهم الله بعقابه. وإذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أي حين قال لقومه يا قوم إن كان عظم وثقل عليكم لبثي بين أظهركم وشق عليكم وعظي إياكم بالدلائل والبراهين الإلهية فعزمتم على أن تنالوني بسوء فعل الله اعتمد فهو من يصوني نعم. هذا لاحظ أن هذا متى جاء في السورة؟ بعد بيان صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني شوف سبحان الله الخاتمة العظيمة، لأن السورة الآن السورة بتختم، خد بالك أن الخاتمة بدأت من هنا، ختام السورة بيبدأ من هنا. ليه؟ لأن ما نزلت له السورة من الإنذار والبشرة تم، قصدي الآيات والبراهين، تمام؟ الآن يأتي، طبعا جاء في وسط الكلام هو إنذار وبشرة. الآن طبعا البشرة لأن احنا قلنا السورة فيها إنذار وبشرة، أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا. من البشرة مثلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دي بشرة، لهم البشرة. طيب الآن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأنباء فيه إنذار، فيه إنذار وفيه تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بنوح. طب هم الآن بعد الآيات والبينات والإنذار والبشرى ضاقوا، يعني يضايقهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا استدعي هذا الحدث تحديدا، إن هم متضايقين من وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كارهين دعوته، تمام كده. قاب اسمه ده، قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذا النبأ عن نوح إن هو قال إن كان كبر عليكم ثقلة عظمة، أنتم متضايقين من وجود فستكم، وهذا هو الحال الذي كان عند المشركين في هذا الوقت، يضيقون بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه ماذا ينبغي أن كيف يتصرف وماذا ينبغي أن يكون في قلبه، واضح كذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه وكذلك يفسر له المواقف وكذلك يعلمه كيف يتصرف. فمن جملة ما علم الله به نبيه أن يتصرف أن يأمره أمرا مباشرا، مثلا فاستقم كما أمرت، ده أمر، أعرض عمن تولى عن ذكرنا، صح كذا؟ اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ده أمر مباشر. لكن أحيانا يعلمه عن طريق القصة أو النبأ، فمثلا يذكر له توكل هود مع قومه الجبارين. هنا نفس الشيء، هنا يعني كأنهم وصلوا إلى نفس هذه الحال الكفار بعد هذا الإنذار وهذه الآيات البينات الواضحات، كأنهم ثقل عليهم وعظم عليهم وكبر عليهم مقام النبي وتذكيره، دايما يذكر، خلاص بقى زهقنا، هم زهقوا. فربنا يأمره أن يتأسى بنوح عليه السلام. ونوح عليه السلام لماذا يأتي نوح هنا؟ يعني ممكن إنسان يفكر، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني ركز كده عشان ده أمر مهم جدا عايزك تنتبه له. هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا نوحا فقط ولا ذكر أنبياء ورسل آخرين؟ ذكر، ولكن أشار إليهم مجرد إشارة، بعد ذلك فصل في موسى وهارون. خذ بالك من الأمر ده، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا هنا لما قال واتلوا عليهم نبأ نوح فصل هذا بعض التفصيل، وبعدين قال ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. فأنت ممكن تقول طيب ما الرسل دول اللي هم هود وصالح وشعيب ولوط، طب لماذا لم يذكروا واختص الله نوحا بالذكر؟ الذي أراه والله أعلم أن نوحا عليه السلام أقام في قومه أكبر مدة، 1000 سنة إلا 50 عاما، فكان استدعاء قصتي هنا أعظم التسلية والتصبير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بقي فيهم زمنا طويلا، فبقي يدعو ويعلم ويدعو إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، دعوت قومي ليلا ونهارا، ولم يكف عن الدعوة إلا لما قال الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فكان التأسي بنوح عليه السلام عظيم. الأمر الثاني في نظري والله أعلم أن يبين الله سبحانه وتعالى أن دعوة أول رسول ينبغي أن يكون أن يتأسى به آخر رسول، يعني الدعوة واحدة والدين واحد. لذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم جاءهم رسول واحد، لأن من كذب رسولا كأنه كذب كل الرسل، لأن دعوتهم واحدة. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر إجمالا باقي الرسل، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات كما جاء نوح بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يعني يبين أن هذه سيرة الكفار. تفضل أكمل. أجمعوا أمركم وشركاءكم، أي أعدوا أمركم وأعزموا جميعا على إدائي، وادعوا من تدعون من دون الله لإعانتكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، أي ثم لا يكون أمركم خفيا مشكلا فيه لبس عليكم، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، أي يعني المعنى عظيم جدا، المعنى عظيم جدا، يعني أجمعوا أمركم يعني لا تختلفوا. يعني مثلا لو واحد منكم قال إحنا عايزين نقتل نوح والتاني قال معلش سيبوه، قال لك لا أجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم على أن تقضوا علي أو أن تؤذوني. تمام، شوف التحدي هذا لا يقوله أبدا إلا من كان متوكلا على الله. عظيم التوكل. نوح عليه السلام والله العظيم أكثر رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرأ في القرآن لأتعلم عنه هو نوح عليه السلام. يأتي بعده كل الأنبياء عندي بعد قصة نوح تحديدا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى قصة نوح في القرآن قدرا عظيما، مع أن كثير من الناس مثلا يظن أن موسى أكثر من ذكر، فبالتالي لا، أنا لا أتكلم عن التشريع، موسى عليه السلام لأن قومه يعني عاشوا معه كل مراحل التشريع، مراحل الاستضعاف وبعد مراحل التمكين والشريعة وهكذا بنو إسرائيل، لكن أنا أتكلم هنا من حيث الصبر والعزم. نوح عليه السلام أول من يأتي عندي في الأنبياء الذين ذكر الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعت هذه السور التي ذكرتها جاء فيها ذكر نوح سترى ذلك إن شاء الله. فشوف نوح عليه السلام بعد هذا العمر ماذا يقول، هو وحده وآمن معه قليل، وما آمن معه إلا قلوية، واللي آمنوا معهم أصلا اللي آمنوا معه هو المستضعفون اللي هم يعني ناس ما لهمش ذكر في قومه أصلا، يعني هو لوحده ومعاه شوية من المؤمنين. ولذلك قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لا يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، لم يقل في نفوسهم لأن أنفس جمع القلة، كانوا شوية صغيرين أصلا، لكن مع ذلك شوف قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تترددوا، ما يكونش أمركم ملتبس ولا خفي ولا مشكل، إلا عندكم اعملوه. هو ده معنى الكلام. من يقول هذا الكلام؟ لا يقول هذا الكلام إلا من كان متوكلا على الله عظيم التوكل. طب أنت ممكن تفكر تقول سبحان الله، طب ما هو في موضع آخر قال ربي إني مغلوب فانتصر. نعم، فرق بين ما يظهره لله وما يظهره لعدو الله. لعدو الله يقول أجمعوا أمركم وشركاءكم اللي عندكم اعملوه، إنما لله هو فقير لله إني مغلوب فانتصر، فإنه إنما قوي بالله. شوف كل كلمة في موضعها. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، ما تدونيش لا تمهلوني. وهذه وحدها آية، يعني لو لم يكن نوح أتى بأي آية إلا هذه لكفت، لأنه يقول لهم اللي عندكم عملوه ما حدش منهم قدر يعمل حاجة. طيب فإن توليتم بعد، لو أنتم توليتم بعد كل هذه الآيات والبينات، وهذا هو حال أكثر المشركين الذين خطبوا بهذه الآيات. تفضل يا وئام. قال الله عز وجل ثم قضوا إلي ولا تنظرون، أي ثم أمضوا ما تحدثون أنفسكم به في طبعا هو الأحسن هنا أن لو أنت عايز تبدأ تقول ثم قال نوح، لأن هذا هو قول نوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وكما قالت عائشة قول أبي يوسف والله المستعان على ما تصفون. فيبقى أنت لو هتذكر قولا قاله أحد انسبه إليه، فأنت تقول قال نوح ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تفضل. قال نوح عليه السلام ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أي ثم أمضوا ما تحدثون أنفسكم به في وأنفذوا قضاءكم نحوي، وافرغوا من أمري ولا تمهلوني، فإن توليتم فما سألتكم من أجل. أي قال نوح لقومه فإن عرضتم يا قومي عن دعوتي لكم إلى توحيد الله وطاعته فإني لم أسألكم على دعوتي مالا حتى تعرضوا عن الحق، إن أجري إلا على الله، أي ما ثوابي على دعوتكم إلا الحق إلا على الله الذي أرسلني إليكم، ولا أريد ثوابا من غيره، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي وأمرني الله أن أكون من المسلمين له والموحدين المنقادين له بالطاعة، وأنا ممتثل ما أمرني به. نعم، وأمرت أن أكون من المسلمين، طبعا دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، هذا معروف، يعني كل نبي كان مسلما لله، والإسلام فيه معنيان، يعني فيه الإخلاص وفيه الطاعة، يعني الإسلام فيها هذان المعنيان، يعني أنني مسلم لله مخلص له وأني مطيع له. فكلمة أمرت أن أكون من المسلمين يعني أنا أمرت أن أسلم أو أن أؤمن بما بعث به أنا حتى لو كفر كل الناس. واضح؟ فيبقى احنا عندنا هنا أمران، دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، هو ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، اللي هو الإسلام والطاعة. والمعنى الثاني هذه رسالة الأنبياء أنهم قاموا بهذا الإسلام حتى لو كفر بهم كل الناس، ولذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، كما في الحديث نبي يأتي بآيات بينات ولم يؤمن به أحد، لكن هو وحده الذي جاء ربه مسلما من قومه. فيبقى وأمرت أن أكون من المسلمين تشبه بالضبط واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت أسلم. وأمرت اللي هو وأن أتلو القرآن اللي هو قال الله سبحانه وتعالى رب قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، لا آسف، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أنا أمرت أن أكون من المسلمين، أن ألحق بالمسلمين قبلي، إلا هيؤمن منكم عادي. لذلك شوف الآية بعدها ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى وأن أتلو القرآن، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. واضح؟ يبقى كلمة أمرت أن أكون من المسلمين يعني لو كفرتم أنتم وكفر كل الناس أنا أمرت أن أكون مسلما، وهذا فيه معنى عظيم جدا للداعي إلى الله، أنك يجب أن تكون أنت مسلما أولا، يجب أن تكون مسلما موقنا عاملا بدين الله، تعبد ربك تبارك وتعالى، مش تفكر فقط في دعوة الناس وتعليمهم. نعم الإنسان يحتسب في ذلك، لكن لابد أن تكون مسلما أنت حتى لو كفر الناس، أنت لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. طبعا كل هذه رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم. وانت لو نظرت فيما دايما كده يعني يأتي شبه في رسالة أول رسول وآخر رسول، لذلك مثلا لو انت جبت هذه الخاتمة مع الخاتمة في سورة النمل ستجدها متطابقة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، نفس الكلمة تماما، وأمرت أن أكون من المسلمين، قالها أول رسول وقالها آخر رسول وفي نفس السياق، لأن سورة النمل أيضا تأتي في كفر هؤلاء وفي إنذارهم وأنهم لو كفروا فأنا أمرت أن أكون مسلما. تفضل أكمل. معايا وأم؟ وأم كأنه مش موجود او النت نور قطع ممكن من عنده. طيب اكمل انا. معايا وام؟ نعم جيف، اعتذر منك جاني اتصال ضروري يعني. ماشي حبيبي، ماشي حبيبي، بارك الله فيك، تفضل. شفنا اين وصلنا؟ احنا وصلنا الى قول قول نوح عليه السلام وامرت ان اكون من المسلمين، فكذبوه فنجيناه ومن معه. نعم، وتعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، أي فكذب نوحا قومه فنجيناه من الغرق هو ومن معه على دينه ممن حمل معه في السفينة، وجعلناهم خلائف، أي وجعلنا من نجينا في السفينة مع نوحا خلائف في الأرض يخلق بعضهم بعضا بعد إغراق قوم نوح، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أي وأغرقنا بالطوفان قوم نوح لأنهم كذبوا برسالة نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقال سبحانه وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي انظر يا محمد كيف كان آخر أمر القوم الذين أنذرهم نوح عقابنا على شركهم بالله وتكذيبهم لرسوله، أعقبهم ذلك أن أهلكناهم كما قال تعالى قد خلت. نعم يعني هذا بالضبط هذا ما نزلت له السورة بالضبط، أنه إنذار أنكم الآن في وقت يمكنكم فيه الإيمان، فإذا بقيتم على كفركم فسيحل بكم ما حل بقوم نوح وبما حل بفرعون. إيه الفرق بين ذكر فرعون وذكر نوح؟ خلينا ده سؤال نخليه في الآخر، أو ممكن ترسلون لي هذه الإجابة على البوت. لاحظ الله سبحانه وتعالى ذكر قومين أهلكوا، ذكر قوم نوح وذكر قوم فرعون. يعني من وجهة نظرك فكر كده، طيب هل يعني هل في أمر جديد بذكر فرعون؟ يعني هو ذكر نوحا وذكر عاقبة قومه، طيب هل ممكن كان يكتفى بهذا؟ طب ما فائدة ذكر فرعون تحديدا وذكر قوم فرعون وذكر القصة بهذا التفصيل؟ فكر فيها، لأن احنا في المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عنها، ولكن فكر فيها من الآن، حاول أنك تبحث. تفضل أكمل. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، هؤلاء الذين أنذرناهم العذاب وكانوا يكذبون به ويستعجلونه، وضاق بهم يعني ضاقت صدورهم بمقام نوح عليه السلام بينهم وبتذكيره، انظر ماذا حل بهم. تفضل كما قال الله تعالى قد خلت. قال الله تعالى عفوا الآية نعم. قال الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم عايزك تقرأ اللي هي الفائدة الثالثة في الفوائد العلمية واللطائف في فعلى الله توكلت، في قول نوح عليه السلام فعلى الله توكلت. تفضل. نعم رقم ثلاثة عندك شهنة. رقم ثلاثة مش مهم، انت ممكن تكون عندك رقم مختلف. تعالى فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. بيان أن توكل نوح عليه الصلاة والسلام على الله يدفع عنه شر أعدائه، فقول نوح فعل الله توكل لولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على الله يدفع ما تحداهم به ودعاهم إليه تعجيزا لهم من مناجفته لكان قد طلب منهم أن يهلكوه، وهذا لا يجوز، وهذا طلب تعجيزا لهم فدل على أنه بتوكله على الله يعجزهم عما تحداهم به. أيوة هذه الفائدة النفيسة جدا هي من كلام تيمية رحمه الله، وفيها فائدة عظيمة، وهو أن التوكل سبب، هو أعظم السبب. يعني بعض الناس يقول إيه أنا أخذ بالأسباب وأتوكل على الله، هذا المعنى في الجملة جيد، لكن لازم نفهم أن التوكل نفسه أعظم سبب. يعني إيه التوكل نفسه أعظم سبب؟ يعني أن هو أنت لما بتتوكل على الله يعني تعقد قلبك على الله، هو ده السبب. يعني لأن الإنسان أصلا في أمور كثيرة ليس عنده أسباب، واحد مثلا ما بعرفش يعوم والسفينة غرقت، تمام؟ توكله ان هو يعقد قلبه على الله هنا هو ذا اعظم سبب. يمكن ان ياتي واحد كده من يمكن فجاه كده يعرف يعوم، فجاه ربنا سبحانه وتعالى يعني ياتي له بقارب. يعني اللي انا عايز اقوله ان ابن تيميه كان يتكلم في سياق ان بعض الناس بيظن ان التوكل مجرد عباده قلب، لا، التوكل له اثر. التوكل مش مجرد كلمه، التوكل له اثر. يعني هو بيقول مجمل كلامه لو لم يكن هذا التوكل له أثر في دفع شر أعدائه يكون بذلك نوح قد تسبب في هلاك نفسه. لا، هو يعلم أن توكله على الله سيدفع شرهم، وهكذا لو توكل الإنسان على الله حق التوكل لا فتح له كثير مما يعجز عنه من الخير، وأغلق عليه كثير مما عنده من الشر. مثلا ممكن واحد يكون رايح يقدم في شغل، تمام، وهو عاقد قلبه على الوسطة اللي رايحة معاه، أو رايح يعمل أوراق مثلا، أو خايف من حد، أو عنده أي مشكلة فيعقد قلبه على غير الله فيوكل إلى غير الله. لا، لابد أن الإنسان لا يرجو الخير إلا من ربه، لأن ربه على كل شيء قدير وعلى صراط مستقيم. فخلاصة قول ابن تيمية هنا أن التوكل له أثر، وليس مجرد عبادة يأخذ الإنسان منها. يا بعض الناس يقول لك أنا بتبرك بها، لا، له أثر في العمل، له أثر في جلب النفع، وله أثر في دفع الشر. آخر آية نأخذها عشان نكون واقفين على قصة موسى عليه السلام. اقرأ بس آخر آية اللي هي ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اللي هي عندنا صفحة 320. قال الله عز وجل ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. تفسير الآية، عفوا، مناسبة الآية لما قبلها، أن الله تعالى بيّن في هذه الآية عبرة أخرى من عبر مكذبي الرسل وسنة من سننه فيهم، تكملة لما بيّنه في حال قوم نوح مع رسولهم عسى أن يعتبر بها أهل مكة فيعلموا كيف يتقون عاقبة المكذبين من قوم نوح وغيرهم، فإن كل سوء وضر علم سببه أمكن اتقاؤه باتقاء سببه إذا كان من عمل الناس الاختياري كالكفر والاعتداء والظلم. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. لا قبل ان ننتقل عايز الفت النظر لامر مهم جدا. شوف عشان تفهم معنى التوكل، يعني اللي انا عايز اقوله اثر التوكل، التوكل ماهوش امر زائد على الاسباب. يعني افهمك ازاي؟ مثلا اعتبر ان في واحد مبتلى مثلا بمشاهده المحرمات، خلاص ضعيف في هذا الباب، فبياخد باسباب. بيعمل ايه مثلا؟ ما بيقعدش لوحده، بيشغل نفسه بالقرآن والحديث، بيشوف الأشياء اللي هي بتوقعه في المعصية دي وبيجتنبها. كويس كده، جميل، بس هو لازم يفهم أنه لن يصرف عن هذا إلا بالله. فبقدر ما يفتقر إلى الله ويتوكل عليه في هذا الأمر سيسهل هذا الأمر عليه، لأنه مهما أخذ بالأسباب، الأسباب لا يمكن أن تغني عنه. واضح؟ أنا بضرب لك أمثلة واقعية، حاول أضرب لك مثل بالسورة اللي احنا فيها. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر موسى ومن آمن معه، قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. ربنا بيقول إن الآيات التي جاء بها موسى آمن ذرية من قومه، يعني بني إسرائيل، شوية صغيرين كده، تمام كده، وهم خائفون من فرعون وملئه لأن فرعون يريد أن يفتنهم بالعذاب، يعني يصدهم عن دينهم، فهم أمنوا وفي نفس الوقت خايفين إن هم تزيق قلوبهم أو خايفين إن هم يفتنوا. لاحظ التركيبة دي، تمام كده. طيب، فربنا يبين أن خوفهم هذا له سبب، مش مثلا خوف من الهواء، لا، في سبب. وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمسرفين، يعني هذا الخوف له سببه، فرعون جبار ومستكبر وهو من المتجاوزين للحد في الكفر والفساد. حلو كده. طيب، اعتبر ان الناس دول، شوف الخوف اللي عندهم ده معناه ايه؟ معناه ان هم هياخدوا بالاسباب اللي هيتقوا بها عذاب فرعون او فتنة فرعون. بماذا وعظهم موسى؟ وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. والله العظيم آية كبيرة وعظيمة. الآية بتقول إذا أنت أمنت بالله فعلا حقا بأن الله ربك وهو مدبر كل شيء وهو الذي يملك الضر والنفع وهو الكبير المتعال إلى آخر المعالي والكمال فعليه توكل، هذا برهان وذلك إن كنتم مسلمين. شوف هذه الألفاظ، الإيمان والتوكل والإسلام، وهذه من الألفاظ التي جاءت في هذه السورة كثيرا، فعلى الله توكلت. يبقى إيه معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله هو الذي يعينك على ما تطلب ويعينك على النجاة مما تحذر. يبقى هي مش مجرد بركة، ما تجيش تقول أنا أخذت بالأسباب وأتوكل على الله، لا، ده هو ده أعظم سبب في ترك معصية مهما كنت تعودت عليها ومهما كانت نفسك تشتهيها ومهما كانت الظروف حولك تدعو لها. تمام. الأمر الثاني هو القوة لك على الطاعة مهما كانت نفسك تكرهها ومهما كانت الإمكانيات مش متوفرة لك، الله تبارك وتعالى يعينك عليها، فلذلك لا يرجون عبد إلا ربه. تفضل أكمل. ثم بعثنا من بعده رسلا، أي ثم أرسلنا من بعد نوح رسلا. تفضل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم جاءوهم بالبينات، أي ثم أرسلنا من بعد نوح الرسل إلى قومهم فجاءوهم المعجزات والبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فما كان يؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي فما كان المشركون ليؤمنوا بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم بالحق حين جاءهم أول مرة كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نعم طبعا ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن العقوبة على كفرهم ستكون في الدنيا قبل الآخرة. وفي الدنيا عقوبتان، الأولى بأنهم يطبع على قلوبهم وأنهم يهلكون في الدنيا. يبقى في إيه؟ في أن الله يطبع على قلوبهم فلا تنفعهم أي آية، كما جاء في أول الآيات في أول السورة. الله سبحانه وتعالى قال في فما كانوا ليؤمنوا اللي هو كذلك نجد القوم المجرمين، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لا وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا تكلمنا عنها احنا، وما كانوا ليؤمنوا في اول السورة، وبينا ان هذا عقاب، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ما معنى وما كانوا ليؤمنوا؟ يعني انهم بتكذيبهم عوقبوا بانهم لم تنفعهم الآيات، لو كما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، آيات كثيرة جدا، ويرى كل آية لا يؤمنوا بها، آيات كثيرة جدا في هذا المعنى، أنهم يعاقبون بأن لا يؤمنوا ولا تنفعهم الآيات. كذلك الله سبحانه وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ما موقع هذه الآية؟ موقع هذه الآية أنها تهديد وإنذار لأولئك الذين كفروا بعد مجيء الآيات، أنهم إن بقوا على هذا الكفر بعد الآيات والنذر لهم عقابان، الأول أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم لأنهم معتدون، والأمر الثاني أن الله سيهلكهم، وهذا ما حصل بالضبط، أن الله طبع على قلوبهم وأهلكهم في بدر، واضح بأيدي المؤمنين، هذا الإنذار لمن بقي على كفره. أما من لم يطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه آمن، مثل أبي سفيان وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام والوليد بن الوليد بن المغيرة وغيرهم اللي هم آمنوا على فترات، منهم اللي آمن بعد بدر، ومنهم اللي آمن بعد يعني بعد الغزوات، منهم من آمن في فتح مكة وهكذا. اتفضل أكمل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي أختمنا على قلوب السابقين فلم يؤمنوا، نختم أيضا على قلوب مجاوزين الحد بالشرك وتكذيب الرسل فلا يؤمنون به عقوبة لهم، كما قال تعالى. الله سبحانه وتعالى لم يقل ختمة وإنما قال طبع، كذلك نطبع، فلذلك لا أرى أن احنا نستبدل هذا بهذا، وأرى أن لفظ الطبع غير لفظ الختم، والله أعلم. فكما قال الله نقول، الله سبحانه وتعالى قال كذلك نطبع على قلوب المعتدين، معلوم إن هو أن الله لم يوفقهم للإيمان ولا تنفعهم الآيات، فلا أرى أن احنا نضع لفظ ختمة مكان لفظ طبع، إلا إذا جمعنا الآيات ووجدنا أن هم بينهم تطابق، ولا أرى ذلك، وأرى أن لفظ نطبع يعني يأتي في مواضع غير لفظ ختمة. ختم الله على قلوبهم، من ختم الله على قلبي يمكن أن يفتحه الله عادي، كما يعني قال بعض أهل العلم كابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى استدل بحديث هو أن الله يفتح به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أن كلمة ختم الله على قلوبهم ليس معناها أن الله طبع على قلوبهم فلا ينفعهم الإيمان، لا، أنه حال كفره مختوم على قلبه، لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى يعني هداه، فمن يهديه من بعد الله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فالله سبحانه وتعالى يهديه. فأظن والله أعلم في هذا أن لفظ الطبع غير لفظ الختم، والله أعلم، وهذا يحتاج بحثا. تفضل أكمل. كما قال تلك القرى نقص عليك، كما قال الله عز وجل تلك القرى نقص عليك من أنبائها لقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ممكن بعد إذنك تقرأ الحاشية اللي هي حاشية ابن الحاشية اللي هي وقيل فما كانوا ليؤمنوا، اللي هي فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل، موجودة عندك، اللي هي رقم 2، اللي هي على كلمة حين جاءهم أول مرة، اللي هي في الآية اللي قبلها فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نعم نعم للقيم، معرفش هو جيبها، معرفش هو أحال، لكن ما لا لا مش لابن القيم اظن. لا مش لابن القيم. اكتب قول وكيلة. ايوه كما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدم فآمنوا كرها حين أقروا بالألسن وأضمروا التكذيب. قال ابن عباس والسدي وقيل فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم وهو قول مجاهد. وقيل الضمير في كانوا ليؤمنوا كذبوا يعود على قوم الرسل على معنى أنهم بادروا رسلهم بالتكذيب كلما جاء رسول ثم ردوا في الكفر وتمادوا فلم يكونوا ليؤمنوا بما سبق به تكذيبهم. نعم يعني, نعم يعني فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يا ترى التكذيب هذا إن الله سبحانه وتعالى لما أخذ عليهم الميثاق وهم في صلب آدم فآمنوا كرها لم يقروا يعني أقروا بالألسن لكن أضمروا التكذيب هذا معنى، أو المعنى أنهم كذبوا في أول مجيء الرسول فاستمروا على الكذب، أو المعنى أن هؤلاء الكفار نفس من الكفار الذين سبقوهم، فكما أن السابقين لم يؤمنوا فكذلك اللاحقون. طبعا لما أنا تكلمت عن لفظ ختمة، لو أنت لاحظت أن لفظ ختمة في القرآن هو قليل ليس كلفظ طبع أو يطبع. مثلا الختمة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أيضا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ضاحب من إله غير الله معناها أن الله يمكن أن يأتيهم به. أيضا في أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الله وحده هو الذي يهديه. لكن لو أنت شفت مثلا لفظ طبع أو يطبع ستجد أن هذا اللفظ أكثر بكثير. مثلا بل طبع الله عليها بكفرهم ونطبع على قلوبهم فلا يسمعون، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. تمام، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. أيضا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أرى والله أعلم من هذه الألفاظ في من لا يؤمن طبع على قلبه بمعنى أنه لا تنفعه الآيات خلاص، لكن أرى أن لفظ الختم لا يوضع مكان لفظ الطبع والله أعلم، هي محل بحث عندي يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، وجزاكم الله خيرا شباب، بارك الله فيكم. يعني المرة دي زودنا شوية يعني حوالي 3 ساعات ونصف يعني، لكن إن شاء الله يعني طبعا عشان النهاردة أجازة، يعني أكثر الشباب النهاردة أجازة من العمل فأنا طولت شوية، وبعدين إحنا عايزين نحاول ننجز في الكتاب شوية يعني بإذن الله. إحنا بقينا يعني المفروض محاضرة واحدة وتكون كمان قصيرة لأن ما تبقى من السورة، وإن كان يعني هو موضع عبرة لأنه خلاصة في السورة، لكن بإذن الله لن يأخذ منا بإذن الله أكثر من ساعتين. فإن شاء الله غدا بإذن الله نحاول نحن ننهي السورة المباركة وندخل بعدها في سورة هود، وهي من أعظم سور القرآن التي أحب أن احنا يعني نتدرب فيها على ذكر الأنباء في القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بما نتعلم، وأن يفتح لنا من علم القرآن العظيم، وأن يرفعنا به عنده، وأن نلقى الله تبارك وتعالى والقرآن في صدورنا وآثاره في أعمالنا. والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يجعلنا شاكرين لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا وآم، وبارك الله فيك حبيبي.